اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا وعلى حبيبنا وعلى قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة السلم المنورة في علم المنطق للإمام عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الكليات الخمس، وأتينا من رأس الهرم وبدأنا حتى وصلنا إليها من رأس الهرم، فقلنا أن الألفاظ تنقسم إلى ألفاظ مستعملة وإلى ألفاظ مهملة، ثم قسمنا اللفظ المستعمل إلى مفرد وإلى مركب. قلنا ما هو المركب؟ لا لا، المركب قلنا ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة، وقابله المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة. ثم قسمنا المفرد، تركنا المركب وقسمنا المفرد إلى كلي وإلى جزئي، وبينا أن المركب ينقسم كذلك إلى كلي وإلى جزئي، ولكن ليس هذا مبحث المناطق، يريدون المفرد. فذهبوا إلى المفرد فقسموه إلى كلي وجزئي، فقلنا ما هو الكلي؟ هو الذي هو اللفظ المفرد الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وبينا أن اللفظ الكلي ينقسم باعتبار هل له أفراد في الخارج أو ليس له أفراد في الخارج إلى كلي يوجد له أفراد في الخارج، وكلي لا يوجد له أفراد في الخارج، وكلي يوجد له فرد واحد فقط في الخارج، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كان هو الكلي الذي لا يوجد له أفراد في الخارج، وهذا على نوعين: ما يستحيل أن يوجد له أفراد ومثلنا له بالنقيضين، وما يمكن أن يوجد له أفراد ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخلق له أفراد في الوجود. والقسم الثاني كذلك، وهو الكلي الذي يوجد له فقط فرد واحد في الخارج، قسمناه إلى كلي يوجد له فرد واحد في الخارج ويستحيل أن يوجد فرد آخر، ومثلنا بكلمة الإله على وجه الحقيقة، قلنا لا يمكن أن يوجد إلا إله واحد في الخارج. والقسم الثاني منه ما يمكن أن يوجد له أفراد أخرى في الخارج ولكن لم يوجد منه إلا فرد واحد، ومثلنا له بلفظ الشمس. ثم القسم الثالث ما يوجد له أفراد كثيرة في الخارج، وهذا على قسمين: متناهٍ وعليكم السلام وغير متناهٍ. فالمتناهي مثلنا له بالإنسان، وغير المتناهي مثلنا له بالأعداد. ثم انتقلنا إلى الجزئي، ما يقابل الكل الجزئي. ما هو الجزئي؟ الجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فبينا أن الجزئية له أنواع محصورة في كلام العرب، منها علم الشخص ومنها علم الجنس، وفرقنا بين علم الشخص وعلم الجنس بما يطول ذكره، وذكرنا الخلاف هل الضمائر وهل الأسماء الموصولة وهل أسماء الإشارة تعتبر من قبيل الكلي أو الجزئي، قلنا هذا خلاف بينهم. ثم عدنا إلى الكلي، الآن قسمنا إلى كلي وإلى جزئي، ثم عدنا إلى الكلي فقسمناه بتقسيم جديد. ما هو بتقسيم جديد؟ في الاعتبار الأول، أنا يهمني أيها الحبيب عندما نقسم الشيء تعرف ما هو الاعتبار الذي نقسم به، خاصة إذا تم تقسيم الشيء إلى أكثر من أو بأكثر من اعتبار. فالاعتبار الأول في تقسيم الكلي كان هل له أفراد في الخارج أو ليس له أفراد، هذا اعتبار انتهينا منه. الآن نقسم الكلي باعتبار هل هو، نعم كل ما تصوره وما معناه، هو لفظ يمنع لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. إذن معناه هذا اللفظ معناه يوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، هذا هو اللفظ الكلي، لفظ مدلوله ومعناه يوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، مثل لفظ الإنسان معناه ماذا؟ الحيوان الناطق. فمعنى الحيوانية الناطقية توجد في أفراد كثيرة في الخارج. فبينا أن الكلي بهذا المعنى ما له أفراد كثيرة يوجد في الخارج ينقسم باعتبار هل اللفظ الكلي أو هل معنى اللفظ الكلي يعتبر جزءا أساسيا من الأفراد أو من حقيقة الأفراد التي يوجد فيها في الخارج، أو جزءا ثانويا منها. نعيد، قسمنا الكلي في آخر التقسيمات، هل هذا الكلي الذي يوجد ضمن أفراده، هل وجود الكلي في ضمن مفرداته وجود أساسي بحيث أنه يمثل جزءا من ماهية الشيء أو من حقيقة الشيء، أم وجوده في الشيء وجود ثانوي بحيث يمكن أن تتصور حقيقة الشيء من دون أن نتصور الكلي. فبهذا الاعتبار قسمنا الكلي إلى ثلاثة أقسام: ذاتي وعرضي ونوع. فقلنا الذاتي هو لفظ كلي، نوع من أنواع الكلي، ولكن يمثل جزءا من حقيقة الشيء. الذاتي هو نوع من أنواع الكليات، صحيح، ولكنه يمثل ماذا؟ يمثل جزءا من ماهية، من حقائق الأشياء التي يوجد ضمنها في الخارج، التي يوجد ضمنها في الخارج، بحيث لا يمكن أن تتصور حقيقة الأشياء التي يوجد ضمنها في الخارج من دون أن تتصور هذا الكلي. ومثلنا لذلك قلنا الحيوان بمعنى الحياة، فلا يمكن أن تتصور حقائق الأشياء التي يوجد ضمنها في الخارج. ما هي الأشياء التي يوجد ضمنها في الخارج؟ الإنسان والأسد والفرس والحصان. تصور الإنسان والفرس والحصان وما شابه ذلك لا يمكن أن تتصورها من دون أن تتصور هذا الكلي، وهي الحيوانية. لذلك نقول إذن الحيوان كلي من قبيل الذاتيات، لأن وجوده في أفراده في الخارج هو جزء أساسي، لا يمكن أن تتصور حقائق الأشياء بدونه. ما يقابل الذات كان هو العرضي، وهو كلي يوجد كذلك ضمن أفراده في الخارج، لكن وجوده ضمن أفراده وجود ثانوي، باعتبار أو بمعنى آخر ليس جزءا من حقيقة أفراده، فيمكن أن تتصور هذه الأفراد من دون أن تتصور هذا الكلي. ومثلنا لها مثلا بالضاحك، فقلنا الإنسان زيد عمرو بكر، هل يمكن أن أتصور الإنسان من دون تصور الضاحكية فيه كونه ضاحك؟ يمكن أن نتصور الإنسان من دون أن نتصور أنه ضاحك أو أنه قائم. إذن إذا قلنا هذا إنسان ضاحك وهذا إنسان قائم وهذا متعلم، إذن الضاحكية والتعلم صحيح هي توجد ضمن أفرادها، ولكن وجودها وجود ثانوي، بمعنى ليس جزء من حقيقة أفرادها، من ماهية أفرادها، بالدليل أننا نستطيع أن نتصور أفرادها من دون الحاجة إلى تصورها. فهذا هو العرضي. والنوع هذا القسم الثالث، قلنا الكلي ذاتي إذا كان جزء الحقيقة، وركزوا على كلمة جزء الحقيقة، الذاتي ما كان جزءا من حقيقة أفراده في الخارج. طبعا أيها الأحبة، في علم المنطق لا يمكن أن نتساهل في الإطلاقات باختصار، يعني أحيانا في علوم أخرى يمكن للطالب أن يجازف، يتساهل في كلمة، يتجوز، يختصر. في علم المنطق في الحقيقة يحتاج الطالب أن يحفظ المصطلح وأن يحفظ التعريف بالدقة، لأن كلمة واحدة تسقط من التعريف يختلف المعنى. فنحن الآن نقول ما هو الذاتي؟ قلنا هو كلي يمثل جزءا من حقيقة أفراده، كلي يمثل جزءا، فالجزئية هنا مهمة حتى نفرق بين الذات وبين النوع. فإذا الذات هو كلي يمثل جزءا من حقيقة أفراده الموجودة في الخارج، فالحيوانية هي جزء من حقيقة الإنسان، وهي جزء من حقيقة الفرس، وهي جزء من حقيقة الأسد، وليست الحقيقة الكاملة. وقابلنا الذات بماذا؟ بالعرض. فقلنا العرض ما هو؟ كلي لا يمثل جزءا من حقيقة أفراده، أو ما كان خارجا عن حقيقة أفراده. بقي علينا النوع، قلنا ما هو النوع؟ النوع هو كلي يمثل الحقيقة الكاملة للأفراد. النوع كلي يمثل الحقيقة الكاملة للأفراد. طب الحقيقة الكاملة مما تنشأ؟ كيف تنشأ الحقيقة الكاملة؟ قلنا الحقيقة الكاملة تنشأ من اجتماع الذاتيات، لأنه الذاتي هو جزء الحقيقة، صحيح؟ عندما تجتمع جميع الذاتيات مع بعضها تتكون الحقيقة الكاملة. الحقيقة الكاملة هي النوع، جيد؟ إذن النوع في الحقيقة هو اجتماع للذاتيات مع بعضها البعض. فالإنسان نوع، لماذا؟ لأنه يمثل الحقيقة الكاملة. ما هي الحقيقة الكاملة؟ الحيوانية مع الناطقية. عندما اجتمع الحيوان وهو جزء الحقيقة لهذا الفرد مع الناطقية وهي الجزء الآخر من حقيقته، نعم الآن اجتمعت الذاتيات فكونت الحقيقة كاملة. الحقيقة الكاملة وضع لها لفظ يسمى النوع، فالإنسان هو النوع، الأسد هو النوع، والفرس هو النوع، وعلى ذلك فقس. إذا بينا أن الكل ينقسم إلى ذاتي إذا كان جزء من الحقيقة، عرضي إذا كان خارج عن الحقيقة، نوع إذا كان الحقيقة كاملة. ثم عدنا إلى الجنس، ثم عدنا إلى الذاتي، فقسمناه إلى قسمين، إلى جنس وإلى فصل. قلنا متى يكون الذاتي جنسا؟ متى يكون الذاتي جنسا؟ الآن الذاتي هو قطعا جزء من الحقيقة، ولكن نقول الذاتي يكون جنسا إذا كان جزءا من ماهية حقائق مختلفة في الخارج. فمثال ذلك مثلنا عندنا الآن الإنسان والفرس والحصان. الحيوانية، كلمة الحيوان هي جزء من حقيقة هذه الأشياء، ولكن هل هذه الحقائق متفقة أو مختلفة في النهاية؟ مختلفة. فالإنسان حقيقته النهائية مختلفة، حيوان ناطق، والفرس حيوان صهال، والأسد حيوان مفترس. إذن هذه حقائق مختلفة، صحيح؟ والحيوانية تمثل جزءا من كل هذه الحقائق المختلفة. فالحيوانية إذن تسمى ذاتي جنس، لأنها نعم هي تشكل جزءا من الحقيقة، ولكن هل هي لحقيقة واحدة فقط لا تتعداها؟ لا، توجد في عدة حقائق. ويكون الذاتي فصلا إذا كان ماذا؟ إذا كان نعم إذا كان هذا الذاتي لا يوجد إلا ضمن حقيقة واحدة. الذاتي متى يكون فصلا كما ذكرنا في الدرس السابق؟ إذا كان لا يوجد إلا ضمن حقيقة واحدة. مثال ذلك الناطقية، يعني بمعنى التفكير. الآن الناطقية هي الجزء الآخر من حقيقة الإنسان، إذن هي جزء من الحقيقة، إذن هي ذاتي. الآن هل الناطقية توجد ضمن حقائق مختلفة في الخارج مثل الإنسان والفرس والحصان، أو توجد فقط ضمن حقيقة واحدة؟ توجد فقط ضمن حقيقة واحدة وهي حقيقة الإنسان، فنسمي الناطقية فصلا. وهكذا نكون انتهينا من الذاتي، قسمناه إلى جنس وإلى فصل. ثم انتقلنا إلى العرضي، فقسمناه إلى خاصة وإلى عرض عام. قلنا متى يكون العرضي خاصة؟ نعم، إذا كان هذا العرض. الآن ما هو العرضي؟ نتذكر، هو كلي يوجد من أفراده لكنه ليس جزءا من حقيقتها ومن ماهيتها. فهذا العرضي ينقسم إلى خاصة وإلى عرض عام. يكون خاصة إذا كان هذا العرضي لا يوجد إلا ضمن حقيقة واحدة. مثال ذلك كما قلنا المتكلم. المتكلم هذا ليس كليا، أنت دائما حاول أن تسعى، ليس كليا، نعم كلي لأنه تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. من أي نوع من أنواع الكلي؟ هل هو ذاتي أو عرضي؟ نقول هل هو جزء من حقيقة الشيء أو ليس جزءا من حقيقته؟ ليس جزءا من حقيقته، لأننا يمكن أن نتصور الإنسان من دون تصور الكلام. جيد، إذن هو عرضي. الآن هل هو عرضي من قبيل الخاصة أو من قبيل العرض العام؟ إذا كان تنظر فيه، هل هو يوجد ضمن حقيقة واحدة أم يمكن أن يوجد ضمن حقائق متعددة في الخارج؟ نرى أنه لا يوجد إلا ضمن حقيقة واحدة وهي الإنسان، إذن هو يعتبر من قبيل الخاصة. إذا كان العرضي يوجد ضمن حقائق متعددة في الخارج، مثال ذلك الماشي. الآن كلمة الماشي هي كلي قطعا، من أي نوع من أنواع؟ هي ذاتي أو عرضي؟ هي عرضي لأنها لا تمثل جزءا من حقيقة ماهياتها. الآن من أي نوع من أنواع العرضي؟ هل هي عرض عام أو خاصة؟ ننظر، هل الماشي توجد ضمن حقائق مختلفة يوجد فيها أنه هذا ماشي وهذا ماشي وهذا ماشي، الإنسان والفرس والحيوان، أو فقط هو شيء واحد الماشي حقيقة واحدة؟ إذن توجد ضمن حقائق متعددة، فالحيوان الفرس والأسد والحصان والحمار والجمل كل يمشي، إذن هو يوجد ضمن حقائق مختلفة، لذلك يسمى عرضا عاما. وأما النوع فلا يوجد له تقسيم، خلاص النوع هو الحقيقة الكاملة التي تتكون من اجتماع الذاتيات مع بعضها. يعني النوع أيها الأحبة لا يتكون من عرضيات، النوع هو اجتماع الذاتيات مع بعضها البعض فتعطينا الحقيقة الكاملة. بقي علينا تنبيهات سريعة في هذا الفصل ننبه عليها. التنبيه الأول، قلنا هذه الكليات الخمس هي التي تتكون منها التعاريف، صحيح؟ لذلك ينبغي على الطالب أن يحفظ ما هي الكليات الخمس، يعني هذا أساس في علم المنطق. ما هي الكليات الخمس؟ الجنس والفصل والخاصة والعرض العام والنوع. هذا أساس في علم المنطق، ينبغي على الطالب أن يكون مستحضرا لمعنى هذه المصطلحات، لأنها سترد معه كثيرا خاصة عندما نتكلم عن الحدود والتعاريف. التنبيه الثاني هو بعض المهارات التي تتعلق بألفاظ يستخدمها المناطقة. كثير ما تتكرر معك أيها الحبيب في كتب المنطق وفي كتب الأصول وفي كتب البلاغ، ليس فقط في هذا العلم، كلمة المصدق. يقول ما مصدق هذا اللفظ، أو مصدق هذا اللفظ هو هذا الفرد. نقول ينبغي عليك أن تعرف ابتداء أن عندنا ثلاثة مصطلحات. عندنا، وعليكم السلام، عندنا اللفظ، وعندنا معنى اللفظ. انتبهوا لهذه القضية، عندنا اللفظ، وعندنا معنى اللفظ، وعندنا مصدق اللفظ. عندنا لفظ، وعندنا معناه وعندنا مصدقه، صحيح؟ طيب الآن اللفظ مثال ذلك الإنسان، هذا لفظ صحيح؟ ما معناه؟ الحيوانية الناطقية. ما مصدقه؟ ما هو الفرق بين المعنى والمصدق؟ الآن المعنى هذا الذي يوجد في الذهن، المصدق هو هذا المعنى أين ينطبق في الخارج، على من ينطبق في الخارج. الشيء الذي ينطبق عليه المعنى في الخارج هو المصدق. جيد، نعيد، عندنا لفظ وعندنا معنى وعندنا مصدق، هذا مهم أن تضبطه الآن لأنه سنستفيد منه في جزئية قادمة بإذن الله. عندنا لفظ ومعنى ومصدق. اللفظ مثل كلمة قلنا إنسان، ما معناها؟ الحيوانية الناطقية، إذن هذا معنى اللفظ والمعنى يوجد داخل الذهن. الآن هذا المعنى على من يصدق في الخارج؟ نقول يصدق على فلان وعلى فلان وعلى فلان، إذن نقول هذا فلان وفلان هذا هو المصدق. إذن المصدق يوجد في الخارج والمعنى يوجد في الذهن واللفظ يوجد في اللسان. إذن لفظ ومعنى ومصدق. طيب من أين أتي بكلمة المصدق أو المصدق؟ يقول هذه كلمة أصلها ما مصدق هذا المعنى، هذا أصلها ما مصدق هذا المعنى. لكن هناك فن في اللغة يسمى النحت، أن تأتي جملة كبيرة تختصرها في كلمة واحدة، كيف البسملة، الحمدلة، الحوقلة، هذا نحت. فكذلك هم أتوا إلى كلمة ما مصدق هذا المعنى في الخارج، نحتوها وجمعوها مع بعضها هكذا لفوها، طلعت معهم كلمة المصدق. فإذا هي تسمع ما مصدق، الطالب يقول هذه كلمة عربية، نقول لا، هي منحوتة، هي منحوتة من كلمة ما مصدق، هو أصله سؤال استفهامي، ما مصدق هذا المعنى في الخارج، نحتوها وجمعوها مع بعضها فنتجت عندهم كلمة المصدق، هكذا تقال المصدق وانتهى الأمر. إذن هذا مهم أن تعرف أن هناك لفظ في اللسان ومعنى في الذهن ومصدق في الخارج، هذه الأحوال. طيب الفائدة الثالثة التي نتكلم عنها والتنبيه الثالث، أننا في بعض كتب المنطق أيها الأحبة ستجدهم يعرفون الذاتي بتعريف آخر ليس هو التعريف المشهور، سيعرفون الذاتي بتعريف آخر ليس هو التعريف المشهور، وهذا التعريف الآخر الذي سيعرفون به الذاتي سيشمل النوع، فيصبح النوع أحد أنواع الذاتيات، فيقولون الذاتي هو ما ليس بخارج عن الماهية. نحن عرفنا الذاتي قبل قليل بماذا؟ قبل أن ندخل في هذا حتى نشوف من المستحضر، ما هو الذاتي الذي عرفنا الذي اعتمدنا؟ أيوة، الكل الذي هو جزء من الحقيقة أو جزء من الماهية. طيب طبعا أيها الأحبة، سواء أنا يعني هذا أيضا مهارات لفظية توجد في الكتب العلمية، ليس فقط في هذا العلم بل في جميع العلوم حتى في العقيدة، عندما نقول الحقيقة، عندما نقول الماهية، هي نفس الشيء، لا فرق عندنا بين مصطلح الحقيقة وبين مصطلح الماهية. عندما نقول حقيقة الشيء، عندما نقول ماهية الشيء، ما الذي نقصده بالحقيقة؟ هي الذاتيات. احفظ الحقيقة دائما، أنا أقول لك حقيقة هذا الشيء يعني الذاتيات التي يتركب منها. طيب قلت لك ماهية هذا الشيء، الذاتيات التي يتركب منها، جيد؟ والحقيقة هي التي يوضع لها لفظ النوع، لأن النوع هو الحقيقة، النوع هو الماهية. فينبغي على الطالب أن يدرك هذه المهارات. الطالب قد تستغلق عليه العبارة لأنه لا يعرف ما معنى الحقيقة وما معنى الماهية، يظن أن الشيخ يكرر ألفاظ متباينة، لا، هي ألفاظ مترادفة. الحقيقة هي الذاتيات، فنقول حقيقة الإنسان الحيوان الناطق، لأن الحقيقة هي الذاتيات، وذاتيات الإنسان ما هي؟ الحيوانية والناطقية، صحيح؟ كذلك حقيقة الأسد يعني من باب الحيوان المفترس، هذه حقيقته. لو قلت لي الحيوان مثلا، لو قلنا نأتي على الإنسان، لو قلت الإنسان ما حقيقته، فقلت لي الحيوان مثلا الضاحك، أقول لك أخطأت، ليست هذه الحقيقة، لأن الحقيقة هي اجتماع الذاتيات فقط، لا يوجد حقيقة من عرضيات. إذا ننتبه على هذه الجزئية، الحقيقة أو الماهية هي الذاتيات عندما تجتمع مع بعضها البعض. جيد، نعم، التي هي النوع، التي نعم يصدق عليها لفظ النوع. إذن نقول على هذا التنبيه الثالث، قلنا في بعض كتب المنطق ستجدون من يقول الذاتي ليس هو جزء الماهية، لا، الذاتي ما ليس خارجا عن الماهية، كل لفظ كلي ليس خارجا عن الماهية فهو ذاتي. طيب الآن الجنس سيدخل معنا لأنه ليس خارج عن الماهية، والفصل سيدخل معنا. الآن هل النوع سيدخل في الذاتي على هذا التعريف؟ نعم، لماذا؟ لأنه النوى ليس خارجا عن الماهية، هو يصدق عليه أنه ليس خارجا عن الماهية، بل هو الماهية الكاملة. إذن على هذا التعريف سيكون النوع من قبيل الذاتيات، وهذا منح طائفة من المناطق. الآن هناك طائفة أخرى لا، قالت أنا أريد أن أضيف النوع إلى العرضي، أرادت أن تضيف النوع وتجعله من قبيل العرضي، يعني كأنهم قالوا النوع يبقى وحده، لا، يا نحط مع الذاتيات يا نضع مع العرضيات. فالطائفة الأولى قالت نعرف الذاتي ما ليس خارج عن الماهية فيشمل النوع. الطائفة الأخرى قالت لا، أنا أريد أن أدخل النوع مع العرضيات. قالوا فبماذا نعرف العرضي؟ قالوا العرضي كل ما ليس جزءا من الماهية. العرضي لاحظوا كل ما ليس جزءا من الماهية، فهذا يصدق على الخاصة والعرض العام ويصدق على النوع، لأن النوع ليس جزءا من الماهية بل هو الماهية الكاملة. إذن انتبهوا على هذا الاصطلاح حتى إذا ورد معكم في كتب أخرى لا تظن أن هناك اختلاف بين كلامنا وكلامهم، هذه مشارم مختلفة والأمر في النهاية أمر اصطلاحي لا ينبني عليه خلاف. نعم. الآن التنبيه الرابع هو ما الفرق بين الذاتي والعرضي، وهذا ربما أشرنا له في الدرس السابق. ما الفرق بين الذاتي وبين العرضي؟ يعني ما الذي يحدد؟ الآن أنت قلت أن الإنسان ذاتياته التي يتكون منها هي الحيوان والناطقية. طيب لماذا قلت الناطقية هي الذاتي؟ لماذا لا تكون الناطقية هي العرضي؟ عرفت؟ نريد معيارا حتى نحدد لماذا هذا اللفظ الكلي اعتبرته ذاتيا وهذا اللفظ الكلي اعتبرته عرضيا. بعقل من نحدد أن هذا ذاتي وأن هذا عرضي؟ بعقل من نحدد أن هذا الكلي جزء من الحقيقة وأن هذا الكلي الآخر ليس جزءا من الحقيقة؟ نحتاج إلى معيار. وهنا في الحقيقة وقع الخلاف الشديد ووقع الانتقادات الكثيرة خاصة لأرسطو في هذه الجزئية، هو أنك ما الضابط الذي نحدد به أن هذا اللفظ الكلي ذاتي هو جزء من الحقيقة وهذا الجزء هذا الكلي عرضي؟ فقالوا من أشهر المصطلحات أو من أشهر المعايير التي وضعوها، قالوا نأتي إلى هذا الكلي الذي نريد أن نختبره، هل هو من قبيل الذاتي أو هو من قبيل العرضي؟ هل يمكن أن تتصور حقيقة الشيء من دون أو بتوقع ارتفاع هذا الكلي؟ نعيد، هل يمكن أن نتصور حقيقة الشيء مع توهم ارتفاع هذا الكلي عن؟ مثال ذلك، الآن جئنا للإنسان نريد أن نحدد ما هو الذاتي فيه وما هو العرضي فيه، عرفنا الاستشكال؟ جئنا إلى الإنسان عندنا حقيقة، حقيقة الإنسان، نريد أن نحدد ما هو الذاتي في الإنسان، يعني ما هي الصفات الأساسية المكونة لهذه الحقيقة، وما هو العرضي فيه الذي ليس جزءا من الحقيقة. فقلنا للمناطق ما هو المعيار عندكم؟ قالوا نأتي إلى الصفات الموجودة في الإنسان التي نريد أن نختبر هل هي ذاتية أو عرضية، ننظر هل يمكن أن تتصور حقيقة الإنسان من دون أن تتصور هذه الصفة التي نريد أن نختبرها. فقالوا مثلا تريد أن تختبر الكاتب، هل هي جزء من الحقيقة أو خارج عن الحقيقة؟ ننظر هل يمكن أن نتصور حقيقة الإنسان من دون تصور الكاتب؟ قالوا يمكن، إذن الكاتب ليس جزءا من الحقيقة، خارج عن الحقيقة. قالوا نأتي إلى الضاحك، لماذا ما يكون الإنسان حقيقته حيوان ضاحك؟ لماذا حيوان ناطق بشرط؟ قالوا نريد أن نضعه ضاحك، نقول لهم تعالوا إلى الضاحك. هل يمكن أن تتصور حقيقة الإنسان من دون تصور الضاحك؟ قالوا يمكن، إذن الضاحك ليس الذاتي، عرضي. طب قالوا تعالوا على الناطق، هل يمكن أن تتصور حقيقة الإنسان من دون تصور الناطق؟ طبعا الناطق المفكر وليس الناطق اللسان. هل يمكن تصور حقيقة الإنسان من دون تصور الناطق؟ قال المناطق لا، قال المناطق لا. طيب الآن أيها الأحباء ترضى عليهم، قالوا نأتي متلون أو صاحب لون، المتلون هذا صفة للإنسان أنه له لون، هل يوجد إنسان ليس له لون؟ إنسان أحمر أسود أبيض، لا يوجد إنسان شفاف تماما، الإنسان لا بد أن يكون له لون. قالوا طيب المتلون ما الذي يمنع أن تكون ذاتي؟ لماذا جعلتموها عرضي؟ قالوا نختبرها، هل يمكن أن نتصور الإنسان من دون لون؟ يعني نتوهم أنه لا يوجد له لون. هنا وقع الخلاف، الآن المناطق على اصطلاحهم نعم الأصل أن المتلون عرضي ليست من حقيقة الإنسان، وبناء على هذا يمكن أن نتصور الحقيقة مع توهم ارتفاع اللون، لأنه هذا هو المعيار. ما إذا الشيء إذا نستطيع أن نتصور حقيقته مع توهم ارتفاع الصفة فهذا الصفة لا تكون إلا عرضية. إذا كنا لا نستطيع أن نتصور حقيقة الشيء إلا مع تصور هذه الصفة فهذا يسمى ذاتي. فهنا وقع الخلاف. لما أتينا إلى المتلون وجدنا أننا لا يمكن أن نتصور حقيقة الإنسان من دون تصور أنه متلون، بحيث لو توهمنا ارتفاع التلون وتصورنا حقيقة الإنسان هكذا من دون لون لا يمكن للإنسان أن يتصورها. لذلك اعترض على هذا المعيار، قيل أنه يوجد غير مضطرد، لا يضطرد معنا. هناك أمور أنتم حكمتم عليها أنها من قبيل العرض ولا يمكن أن نتصور حقيقة الشيء بدونها، ومنها هذا المثال المتلون. لا يمكن أن نتصور حقيقة إنسان مع ارتفاع التلون عنه، لا يوجد إنسان إلا متلون. فهنا وقع الخلاف. لذلك هذا أمر هم أنفسهم يختلفون فيه ويحتاجون إلى وضع معيار واضح. ومن هنا كما قلنا نشأ الاعتراض على الحد الأرسطي، أن ما الشيء يعني ما الذي يحكمنا أو ما الذي تستطيع أن تلزم به المقابل أن هذه اللفظة الكلية هي الذاتي وليست تلك اللفظة الأخرى، تحتاج إلى معيار واضح، ولكن هو علم نحتاج إلى دراسته. طيب التنبيه الخامس والأخير الذي يتعلق، طبعا هذه التنبيهات أيها الأحبة التي نذكرها هي فوائد لكنها في الحقيقة مهمة، لأنك ستتعامل معها في الكتب العلمية. ما معنى لفظة المصدق والمعنى واللفظ، التفريق بين هذه الأمور، التفريق في إطلاقات الذات، الخلاف بينهم في إطلاق الذات في إطلاق العرضي. طيب ما هو حد الذات والعرضي، ما الذي يفرق بينهما؟ هذه أمور يذكرها كتب المناطق متفرقة، حاولنا أن نجمع شتاتها في هذه الفوائد السريعة. الفائدة الخامسة والأخيرة، السائل عن الشيء يقولون أيها الأحبة إما أن يسأل عن حقيقة الشيء وإما أن يسأل عما يميز الشيء عن غيره. نعيد، السائل عن شيء إما أن يسأل عن حقيقة الشيء وإما أن يسأل عما يميز هذا الشيء عن غيره. جيد، إذا كان السائل يسأل عن حقيقة الشيء عن ماهية الشيء فالأداة التي تستخدم في علم البلاغة وفي اللغة العربية هي ما الاستفهامية، هي الأداة التي وضعت للسؤال عن حقيقة الشيء. إذا كان السؤال عما يميز الشيء عن غيره فالأداة التي وضعت لها في اللغة العربية هي أي الاستفهامية. طيب نعود إلى القسم الأول، إذا كان السائل يسأل عن حقيقة الشيء، يسأل عن ماهية الشيء، قلنا سيستخدم ماذا؟ ما الاستفهامية. الآن إذا سأل عن الحقيقة فعندنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول قالوا أن يسأل عن واحد كلي، إما أن طبيعة الحقيقة التي سأل عنها هي واحد كلي. مثال ذلك الإنسان، سأل عن حقيقة الإنسان، الإنسان نصنفه، إذا سأل عن شيء واحد ابتداء، سأل عن شيء واحد وهذا الواحد كلي أو جزئي؟ كلي، الإنسان كلي. إذا سأل عن واحد كلي فالجواب يكون بالتعريف، فقلنا الإنسان، إذا قال لك ما الإنسان تجيبه بالتعريف حيوان ناطق. طيب إذا سأل عن واحد يعني عن شيء واحد جزئي، مثال ذلك لو قالك ما زيد، الآن زيد هذا الآن تحدد زيد هل هي كلي أو جزئي؟ لماذا جزئي؟ لأنه جزء من الشركة فيه. لا لا لا لا نريد ندخل مصطلحاتنا بعض، أمر دقيق، لماذا جزئي؟ أنا أتصور حلول الشركة فيه. أيوة، لأنها التصور علم الشخص، مر معنا في الدرس السابق علم الشخص، إذا تصورناه لا يمكن وقوع الشركة فيه. إذن لما قلنا ما زيد هذا سؤال عن واحد جزئي، فالجواب بماذا يكون؟ لا يكون بالتعريف، يكون قال بذكر النوع الذي يعود إليه، فقلنا ما زيد، قلنا الإنسان. طيب الحالة الثالثة، أن يسأل السائل عن حقائق متعددة وكلها يعني متماثلة الحقيقة، أن يسأل عن أشياء متعددة ولكنها متماثلة الحقيقة. مثال ذلك ما زيد وعمر وهند، الآن زيد وعمر وهند، الآن سأل عن شيء واحد ولا عن أشياء متعددة؟ أشياء متعددة. هل هي متماثلة الحقيقة أو مختلفة الحقيقة؟ متماثلة الحقيقة. طب هل هي من قبيل الجزئي أو الكلي؟ جزئي. من قبيل ماذا؟ الجزئي. طيب ماذا كان الجواب عندما سألنا عن متعدد متماثل الحقيقة؟ كان بذكر النوع وهو الإنسان. إذا سألت عن متعدد مختلف الحقيقة لاحظ، إذا سألنا عن متعدد مختلف الحقيقة، مثال ذلك ما الإنسان والفرس، ما الإنسان والفرس، سألنا عن شيء واحد وعن أشياء، عن أشياء، عن أشياء، هل هي مختلفة الحقيقة؟ مختلفة الحقيقة، فالجواب يكون بماذا؟ بالجنس. لماذا؟ لأن الجنس هو الذي يطلق على أشياء مختلفة الحقيقة، صحيح؟ الجنس هو الذي يطلق على أشياء مختلفة الحقيقة، فيمكن أن نجيب بجنس عن أشياء مختلفة الحقيقة، لأن الإنسان والفرس يجمعها الحيوان. بينما في السؤال الثالث متعدد متماثل الحقيقة، لا يمكن أن نجيب بالجنس، لأن الجنس لا يمكن أن يجمع هذه الأمور الثلاث باعتباره، لأن هي متماثلة الحقيقة، هو جزء من ماهيتها، ولكن الجنس يطلق على كثير مختلفين في الحقيقة. فلو قلت ما زيد وعمر وهند، قلت حيوان، نعم هي بالنهاية حيوان، لكن حيوان في الحقيقة أعم منها، أعم منها، لأن الحيوان كذلك يطلق على الفرس وعلى الأسد وما شابه ذلك. إذن هذه السؤال عن حقائق الأشياء. إذا سألنا عن حقيقة الشيء فإننا نستخدم ما الاستفهامية، وعندنا أربعة احتمالات للأسئلة، إما أن يسأل عن واحد كلي ما الإنسان فالجواب حيوان ناطق، وإما أن يسأل عن واحد جزئي ما زيد فقلنا إنسان، وإما أن يسأل عن متعدد متماثل الحقيقة، مثال ذلك ما زيد وعمر وهند فأجبنا بالإنسان، وفي الحالة الرابعة أن يسأل عن متعدد مختلف الحقيقة ما الإنسان والفرس فأجبنا بالجنس. لذلك قلنا الجواب عن الأول كما تلاحظون كتبنا الجواب عن الأول يكون بماذا؟ بالتعريف، وعن الثاني والثالث بالنوع، وعن الرابع بالجنس. طبعا هذه مهارات أيها الأحبة يعني مع الوقت ما يعني تنمو عند الإنسان، ولكن لا تهمني كثيرا في هذا الموضع، لن ينبني عليها عمل معنا في علم المنطق. طيب الحالة الثانية لا يسأل عن حقيقة الشيء، بل يسأل عما يميز هذا الشيء عن غيره. هو الآن لا يريدك أن تعطيه الحقيقة، هو يريدك أن تعطيه ما الذي يميز هذا الشيء عن غيره. وفي هذه الحالة عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يطلب منك ما الذي يميز هذا الشيء عن غيره من أوصافه الذاتية، من ذاتياته، يعني أعطيني ما هو الوصف الذاتي الذي يميز هذا الشيء عن غيره. طيب الحالة الثانية أن يسأل ما الذي يميز هذا الشيء عن غيره باعتبار أوصافه العرضية، يعني عندنا ذاتيات وعندنا عرضيات، فعندنا احتمالان للسؤال، إما أن يسأل ما الذي يميز هذا الشيء، طبعا لا نستخدم ما الذي، الأداة العلمية عندهم أي شيء يميز هذا الشيء عن غيره في ذاتياته. الحالة الثانية أن يسأل أي شيء يميز هذه الحقيقة عن غيرها في عرضياتها. طيب بالنسبة للجواب الأول أي شيء يميز هذا الشيء عن غيره في ذاتياته، مثال ذلك أي شيء يميز الإنسان عن الفرس في ذاتياته من الذاتيات، هنا ستجيب بالفصل، هنا ستجيب بالفصل، فتقول الناطقية هي التي تميز الإنسان عن الفرس، هذا هو الشيء الذي يعني شيء يوجد في ذات الإنسان في حقيقة الإنسان ويميزه عن غيره، ما هو؟ الناطقية. طيب لماذا هو يدل على هذا حتى ينبه لك؟ هل يمكن أن تقول مثلا الحيوانية؟ لا، الحيوانية لأنها مشتركة تطلق على حقائق مختلفة، فلا يمكن أن يجيب عنها في هذه الحالة. طيب الحالة الثانية الخاصة، قال إذا سئل أي شيء يميز هذا الشيء عن غيره في عرضه، مثل أي شيء يميز الإنسان عن الجمل في عرضه، فنقول ماذا؟ في عرضه. أي شيء يميز الإنسان عن الفرس في عرضه. طيب هل يمكن أن تجيب بالعرض العام؟ لا يمكن، لأنك إذا قلت مثلا الماشي هذا خطأ، لأن الحيوان سواء كان إنسان أو جمل الكل يمشي، إذن ستجيب بماذا؟ بشيء يوجد في الإنسان ولا يوجد فيه حقيقة أخرى وهي حقيقة مثلا الفرس. ما هو الشيء الذي يوجد في الإنسان؟ شيء عرضي يوجد في الإنسان ولا يوجد في الفرس، الضاحك مثلا، المتكلم، فهنا تجيب بهذه الأمور، وهذا ما يسمى الخاصة. إذن الخاصة هي التي تجيب بها عن سؤال أي شيء يميز هذا الشيء عن غيره في عرضه، والفصل هو الذي تجيب به عن سؤال أي شيء يميز هذا الشيء في ذاتياته، والجنس هو الذي تجيب به عن سؤال عن متعدد مختلف الحقيقة، والنوع هو الذي تجيب به عن سؤال عن متعدد متماثل الحقيقة أو عن واحد جزئي. فعرفنا إذن الأسئلة التي توجه إلى هذه الكليات الخمس. إذن هذه الكليات الخمس لاحظتم الآن كيف قسمناها على الأسئلة. عندما يسأل عن الجنس فالسؤال سيكون بمتعدد مختلف الحقيقة، عندما يسأل عن النوع فالسؤال سيكون بمتعدد متماثل الحقيقة أو بواحد جزئي، عندما يسأل عن الفصل ماذا سيكون طبيعة السؤال؟ أي شيء يميز هذه الحقيقة عن غيرها في ذاتياتها، وعندما يسأل عن الخاصة أي شيء يميز الإنسان عن غيره في عرضياته، وهنا يكون الجواب بالخاصة. الآن بقي علينا النوع الخامس، ما هو؟ لم نجد له سؤالا. ذكرنا الجنس وذكرنا الخاصة وذكرنا الفصل وذكرنا النوع، ما الذي بقي؟ العرض العام. العرض العام كيف نجيب؟ ما هو سؤاله ابتداء؟ قالوا العرض العام لا يوجد له سؤال، لأن لا يمكن أن تأتي به في تعريف ولا يمكن أن يميز الشيء عن غيره. لماذا؟ لأنه يوجد ضمن حقائق متعددة وليس جزءا من ماهياتها، فلا هو جزء من الماهيات ولا هو كذلك يختص بحقيقة دون أخرى، لذلك لا فائدة منه، لا فائدة منه في التعاريف ولا فائدة منه في التمييز، فالمناطق يهملونه، لذلك لا يمكن أن تجيب به عن سؤال لا عن ماهية ولا عن تمييز، فلا يقع في سؤال ما هو ولا يقع في سؤال أي هو، لذلك قالوا العرض العام لا يوجد له سؤال يمتاز به أو يجاب به عنه. طيب الآن انتهينا من هذه التقسيمات وهو السؤال عن الأشياء، ننتقل إلى البيت الأخير في هذا الباب. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال الناظم رحمه الله تعالى: وأول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. أتمم رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر يعني تقسيم للجنس. المناطق أيها الأحبة يقسمون الجنس باعتباره هل هو الجنس القريب أو الجنس المتوسط أو هو الجنس البعيد للشيء المراد الكلام عنه. أنت الآن تحدد شيئا، مثلا الإنسان، حددنا الإنسان، فننظر ما هو الجنس القريب منه، يعني أقرب جنس يشتمل الإنسان، ثم ما هو الجنس المتوسط وما هو الجنس البعيد. الآن نذكر الحدود والتعاريف ثم بعد ذلك نعود إلى التقعيد. نقول ما هو الجنس البعيد؟ يقولون هو الجنس الذي لا يوجد فوقه جنس آخر، فيسمى أعلى الأجناس أو جنس الأجناس، أعلى أنواع الأجناس يسمى ماذا؟ الجنس البعيد، هذا على رأس الهرم يسمى الجنس البعيد. الحالة الثانية الجنس المتوسط. الجنس المتوسط قالوا ما كان فوقه جنس وتحته جنس. الجنس القريب هو ما لا يوجد تحته جنس آخر، يوجد تحته أنواع فقط. إذن عندنا جنس بعيد وهو أعلى أنواع أعلى الأجناس يسمى جنس الأجناس أو الجنس العالي، وعندنا جنس متوسط يوجد فوقه جنس ويوجد تحته جنس، وعندنا جنس قريب. الجنس القريب لا يوجد تحته أي جنس، يوجد تحته أنواع. طيب مثال ذلك، ننظر في هذا الرسم الذي ترونه أمامكم، نأتي إلى الإنسان. الإنسان أيها الأحبة هل هو جنس؟ نوع. الإنسان هل هو جنس؟ مباشرة ينتقدك ما هو الجنس؟ كليا يوجد ضمن حقائق مختلفة. الإنسان لا، الإنسان لا يوجد ضمن حقائق مختلفة، بل الإنسان هو حقيقة كاملة لشيء، إذن هو نوع قطعا. طيب ما الجنس القريب للإنسان؟ ما هو أقرب جنس إليه؟ أقرب جنس الحيوان. هل يوجد هناك جنس يشمل الإنسان تحت الحيوان؟ لا يوجد. إذن أقرب جنس له الحيوان، فنقول الحيوان هو الجنس القريب للإنسان. طيب الآن هل هناك جنس فوق الحيوان؟ يوجد. ما هو؟ قالوا النامي، لأن النامي ينقسم إلى نبات وإلى حيوان، النامي ينقسم إلى نبات وإلى حيوان، وإذن النامي جنس لأنه يوجد ضمن حقائق متعددة وهو جزء من ماهياتها، فيوجد ضمن حقيقة النبات ويوجد ضمن حقيقة الحيوان. جميل. الآن النامي بالنسبة إلى الإنسان، النامي بالنسبة إلى الإنسان هل هو جنسه القريب أو جنسه المتوسط؟ نقول جنسه المتوسط. طبعا إذا لم يكن فوق النامي جنس آخر عاد يصبح الجنس البعيد، ما عندنا متوسط. إذا كان فوق النامي جنس آخر، نعم نقول النامي بالنسبة إلى الإنسان هو الجنس المتوسط. طيب الآن النامي هل يوجد فوقه جنس؟ نعم. قالوا الجسم، الجسم يشمل ماذا؟ الأجسام النامية والأجسام التي لا تنمو. ما هي الأجسام التي لا تنمو؟ الجمادات. إذن فالجسم يشمل الجماد ويشمل النامي، أو تقول يشمل غير النامي ويشمل النامي. إذن الجسم جنس، لأنه يطلق أو يوجد ضمن حقائق مختلفة وهو جزء منها. جميل. الآن الجسم بالنسبة إلى الإنسان، هل هو جنس قريب؟ لا، ليس جنس القريب، تحته جنسان. هل هو الجنس البعيد آخر جنس؟ ننظر، هل هناك جنس فوق الجسم؟ نعم، نجد هناك جنسا فوق الجسم هو الجوهر. إذن الجسم بالنسبة إلى الإنسان كذلك جنس متوسط، لأنه يوجد تحته جنس ويوجد فوقه جنس. الآن ما هو الجنس الذي يوجد فوق الجسم؟ قالوا الجوهر. الجوهر، فالجوهر ينقسم أيها الأحبة إلى جسم، وينقسم إلى صورة، وينقسم إلى نفس. فيقولون طبعا هذه تقسيمات فلسفية، يقول الجوهر يوجد في الجسم، ويوجد في الصورة التي ليست بجسم، ويوجد في النفس. إذن في مصطلحهم الجوهر يوجد ضمن حقائق مختلفة، إذن هو جنس ممتاز. الآن هل هناك جنس فوق الجوهر؟ قالوا لا يوجد جنس فوق الجوهر، إذن هو أعلى الأجناس، فيسمى الجنس البعيد، أو يسمى جنس الأجناس، أو الجنس العالي، كلها مصطلحات. إذن الجوهر هو أعلى الأجناس، فنقول الجوهر بالنسبة إلى الإنسان هو الجنس البعيد. لماذا؟ لأنه لا يوجد فوقه جنس. إذن باختصار الجنس البعيد لا يوجد فوقه جنس، والجنس القريب لا يوجد تحته جنس، والجنس المتوسط يوجد فوقه جنس وتحته جنس، وانتهى الأمر. طيب نأخذ مثال تطبيقي آخر. لو أتينا أيها الأحبة إلى اللفظ، اللفظ هل هناك اللفظ جنس؟ لأنه يطلق على حقائق مختلفة كما سيأتي معنا أو كما تعلمون. الآن هل هناك شيء فوق اللفظ؟ هل هناك شيء فوق اللفظ يفوقه يعلوه؟ لا يوجد. ما هو؟ اللفظ. الآن اللفظ، هل هناك شيء أعلى منه يشمل اللفظ ويشمل غير اللفظ؟ قالوا لا يوجد. إذن اللفظ هو أعلى الأجناس. الآن ينقسم اللفظ إلى ماذا؟ إلى مستعمل وإلى مهمل. إذن اللفظ جنس، لأنه يوجد ضمن المستعمل وهذه حقيقة، ويوجد ضمن المهمل وهذه حقيقة أخرى. إذن عندنا لفظ مستعمل ومهمل. الآن نأتي إلى اللفظ المستعمل. ترى هذا الكلام تكلمنا عنه. اللفظ المستعمل إلى ماذا ينقسم؟ إلى مفرد وإلى مركب، صحيح؟ الآن المفرد ما هو؟ هو الكلمة. في النوع عند النوع اللفظ المستعمل المفرد هو الكلمة، واللفظ المستعمل المركب قسمناه سواء يفيد فائدة يحسن السكوت عليها أو لا. طيب نقف عند هذا الأمر، اللفظ المستعمل المفرد الذي هو الكلمة، جيد؟ الآن الكلمة هل يوجد هناك جنس أعلى منها؟ أو ما هو الجنس الذي يشملها؟ ابتداء ما هو الجنس الذي يشمل الكلمة؟ اللفظ. لا، الجنس الذي فوقه مباشرة. لا، متى ما تأتي هذا، ما هو الجنس الذي فوقه مباشرة؟ المستعمل، هذا الجنس إذن القريب لها. طب اللفظ ماذا يسمى؟ جنس بعيد. هل عندنا جنس متوسط في هذا المثال؟ لا. الآن عندنا اللفظ، الكلمة. الكلمة أيها الأحبة هذه نوع وليست جنسا، نعتبرها ماذا؟ نوع، ممتاز. الآن ما الجنس الذي فوقها؟ المستعمل. المستعمل. طيب ما هو الجنس الذي فوق المستعمل؟ اللفظ. إذن المستعمل هو الجنس القريب للكلمة، واللفظ هو الجنس البعيد للكلمة، صحيح؟ لذلك من يدرس قطر الندى؟ مش ابن هشام في أول قطر الندى الصفحة الثانية اعترض عندما عرف الكلمة، ماذا عرفها؟ قال قول المفرد. فقيل له لماذا لم تقل الكلمة لفظ مستعمل مفرد؟ لماذا قلت الكلمة قول المفرد؟ قال لأن استخدام الجنس البعيد معيب في اصطلاح المناطقة. الأصل أن الإنسان عندما يعرف الشيء يأتي بالجنس القريب، فأنت عندما إذا استطعت أن تأتي بالجنس القريب وتستغني عن الجنس البعيد فلا حاجة للإتيان بالجنس البعيد، ولكن أن هذا ندرسه إن شاء الله في بابه. أنا المقصد عندي أيها الأحبة أن نبين أن هناك لفظ، وهناك ينقسم إلى مستعمل وإلى مهمل، واللفظ المستعمل ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. الآن المفرد ما هو؟ الكلمة. الكلمة. الآن الكلمة تحتها اسم وفعل وحرف. هذه هل نعتبر الآن هل نعتبر الكلمة جنس وهذه حقائق مختلفة؟ يمكن شخص يقول، ممكن شخص، يعني في النهاية مسألة اصطلاحية، قد يأتي إنسان عاقل يقول لك الكلمة هذه جنس والأنواع هي اسم وفعل وحرف. إذا سرنا على هذا فقلنا مثلا أن الفعل نوع. إذن الفعل إذا كان نوعا يكون الكلمة هي ماذا؟ هي الجنس القريب، ويكون المستعمل الجنس المتوسط، ويكون اللفظ الجنس البعيد. نعم، إذا كنا إذا وقفنا فقط عند المفرد وقلنا لا يوجد تحتها تقسيم آخر، يعني ليست جنسا لشيء أسفل منها، تكون المفرد نوع. إذا كانت نوع فقط هناك جنسان المستعمل واللفظ، فلا يوجد في هذه الحالة جنس متوسط. سريع يا شيخ حتى أنا أيوه. أليس الصوت جنس لللفظ؟ الآن يمكن ذلك، إذا اعتبرنا قلنا اللفظ فوقه جنس أعلى هو الصوت، ستصبح التقسيم أعلى من ذلك، يصبح اللفظ له جنس أبعد منه هو الصوت. وفي النهاية كما قلت لك يستطيع العقل أن يصل إلى الأجناس ويبحر معها إلى ما لا نهاية، إلى أن يصل كما يقولون الآن، ذكرنا في الدرس الماضي المتكلمون ما أعلى شيء عندهم المعلوم، والفلاسفة ما أعلى شيء عندهم الموجود، ولكن الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. طيب الآن هذا تقسيم للجنس، لذلك ماذا قال الأخضر؟ قال وأول، يعني أول الكليات الخمس التي سبق ذكرها في البيت السابق. ما هو أول الكليات الخمس؟ الجنس الذي ذكرها. وأول ثلاثة بلا شطط، أي ينقسم إلى ثلاثة بلا شطط. قال ما هو؟ جنس قريب أو بعيد أو وسط، لا شطط يعني لا زيادة. فالأول وهو الجنس الأول في الذكر يعني في البيت السابق ينقسم إلى ثلاثة بلا زيادة، ما هي؟ قال جنس قريب أو بعيد أو وسط. هذه طريقة الأخضر رحمه الله. الآن أيها الأحبة، هناك بعض المناطق يتساهلون فيقولون نجعل القسمة ثنائية، لا يوجد عندنا يعني لا يوجد داعي أن نقسم جنس قريب ومتوسط وبعيد، نقول خلاص القسمة ثنائية، إما جنس قريب وإما جنس بعيد. الجنس القريب هو الجنس المباشر الذي يوجد فوق الشيء، وكل ما بعد ذلك من الأجناس فهو جنس بعيد. فعلى التقسيم السابق الإنسان ما جنسه القريب؟ الحيوان. وكل الأجناس التي تأتي بعد ذلك من النامي والجسم والجوهر تسمى جنسا بعيدا، هذا مصطلح آخر للمناطق. كذلك مثلا إذا قلنا مثلا الفعل هذا نوع، جنسه القريب اللفظ أو الكلمة، وما فوق ذلك من المستعمل واللفظ هذه تسمى أجناس بعيدة، ولا يوجد عندنا جنس متوسط، والأمر في النهاية أمر اصطلاحي. طيب الآن هذا تقسيم للجنس. هل الفصل، هل الفصل ما هو الفصل؟ أيوة هو إذن من الذاتيات. الفصل إذا سبق معنا هو ذاتي يصدق على حقائق مختلفة أو حقيقة حقائق واحدة، يصدق على حقيقة واحدة، هذا فرق بين الجنس وبين الفصل. طبعا الأمر يحتاج لمراجعة مذاكرة، المصطلحات كثيرة، يعني يخشى الطالب أن يفقد السيطرة بسبب كثرة المصطلحات، فيحتاج إلى مراجعة وضبط. جيد، إذن الفصل هو القسم الثاني من الذاتيات، الذاتيات إما جنس وإما فصل. الآن بينا أن الجنس وهو القسم الأول من الذاتيات ينقسم إلى جنس قريب ومتوسط وبعيد. هل الفصل ينقسم بهذا التقسيم؟ نعم، هو لم يذكر رحمه الله تعالى الأخضر هذه الفائدة، ولكن يذكر المناطق أن الفصل كذلك ينقسم إلى فصل قريب ومتوسط وبعيد. طيب طبعا هذا مكتوب أيها الأحبة، أنا كل شيء مكتوب أمامكم بإذن الله في الورقة. الآن متى يكون الفصل قريبا؟ قالوا إذا كان مع الجنس القريب. ومتى يكون الفصل متوسطا؟ إذا كان مع الجنس المتوسط. ومتى يكون الفصل بعيدا؟ إذا كان مع الجنس البعيد. مثال ذلك، نأتي إلى الإنسان، هلكنا للإنسان في البحث. نأتي إلى الإنسان فقلنا الإنسان ما هو؟ الحيوان الناطق. إذن الحيوان هو الجنس القريب له، صحيح؟ إذن الفصل الذي يأتي معه ما هو؟ الناطق، يسمى هذا الفصل القريب للإنسان. طيب نأتي إلى النامي، يقولون النامي أيها الأحبة هو الجنس ماذا للإنسان؟ متوسط، صحيح؟ ما الفصل، يعني ما الشيء الذي يميز النامي؟ ها نلاحظ السؤال، ما الشيء الذي يميز، أو أي شيء، استخدم العبارة المنطقية، أي شيء يميز النامي عن غير النامي في ذاتياته؟ إذن هناك صفة تميز النامي عن غير النامي في الذاتيات وهي الفصل، ما هي؟ قالوا الحساس، أن النامي بطبيعته أنه حساس في إحساس، بخلاف غير النامي لا يوجد فيه إحساس. طبعا كما قلنا لا نريد أن نعترض، تقول الأبحاث العلمية أثبتت، نقول الآن هذا تمثيلهم. إذن النامي إذن عندهم يميزه عن غير النامي في ذاتياته الحساس. فنقول إذن الإنسان باعتبار النامي هو نامي حساس، فالحساس هي الفصل المتوسط للإنسان، الفصل المتوسط للإنسان، فهي تميز الإنسان عن جميع الأفراد التي تندرج ضمن غير النامي. ما هو غير النامي؟ نعم الجماد، صحيح. فهو يميز إذن الإنسان عن جميع الأفراد التي هي من قبيل الجماد، وهو في الحقيقة لا يميز الإنسان فقط، يميز الإنسان رحمك الله، ويميز كذلك كل من ليس أو كل من يعتبر ضمن النامي. فإذا قلت لك الحساس هي الفصل القريب للإنسان لأنها تميز الإنسان عن كل ما هو غير نامي، إذن في الحقيقة هي ليست خاصة بالإنسان، بل كل ما يندرج ضمن النامي من الأسد والحصان والجمل كذلك تكون هذه الصفة الحساس هي الفصل القريب له لأنها تميزه عن كل ما هو غير نامي. انتبهنا على هذه الجزئية؟ عندما نقول الإنسان فصله المتوسط هو الحساس، هذا في الحقيقة ليس فصل خاص بالإنسان، بل يشمل كذلك كل ما يندرج تحت النامي، لأن هذه الفصل المتوسط خاص بكل ما هو نامي إنسان أو ما ليس بإنسان، جيد. فهو إذن يميز الإنسان وكل ما هو ضمن النامي عن الأشياء التي هي غير نامية. طيب مثال على يقول على فصل بعيد، مثلا ما هو الجنس البعيد؟ وقلنا الفصل البعيد هو الذي مع الجنس البعيد. إذا الجوهر، يقول الجوهر جنس بعيد، ما هو الفصل القريب البعيد الذي يكون دائما معه؟ يقولون المتحيز، أن الجوهر يحتاج إلى حيز يتحيز فيه، لا يوجد هكذا، يحتاج إلى حيز يتحيز فيه حتى يظهر هذا الجوهر، فيقولون هذا هو الفصل البعيد لأنه يوجد مع الجنس البعيد. وهذه طبعا أمثلة وعليها اعتراضات، ولكن المراد التمثيل. طبعا أنا في الكلام الذي ذكرته اعتمد في الحقيقة التقسيم الثاني، هو تقسيم الجنس إلى جنس قريب وجنس بعيد، لأن الأكثر يسير على هذه القسمة، الأكثر لا يذكر القسمة الثلاثية للجنس، يذكر القسمة الثنائية، جنس قريب وجنس بعيد، وبناء على هذا سينقسم الفصل إلى فصل قريب وإلى فصل بعيد، واعتمدنا هذا التقسيم لأنه هو المشهور. طيب انتهينا من هذا الفصل الذي كان وعرا قليلا و أسيراً، يوجد فيه كثير من الأمور الجديدة على الطالب، يحتاج الطالب إلى إعادة الضبط والحفظ، خاصة الكليات الخمس، وأن تعرف من أين أتت وما المصطلح الذي يدل عليها وما الخلافات التي ذكرناها، هذا هو ما يحتاج إليه طالب العلم. أنا أقول لك أيها الحبيب بعد ذلك يعني لا تهتم كثيراً في النظر، لأنه لن يفيدك إلا في زيادة الاختبار الذهن. أما من الناحية العملية في قراءة كتب التراث تحتاج فقط إلى هذا الذي ذكرناه، وما سوى ذلك وما أعلى من ذلك فهو فقط من باب إعمال الذهن، شحن الذهن، ولكن لا لست بحاجة إليه بكثرة. طيب نسأل الله أن يعين. ننتقل إلى الفصل الذي يليه. كم بقي أذان المغرب؟ أذان المغرب. طيب اليوم لا بد ننهي نسبة الألفاظ يا أخوان. طيب نسأل الله نكمل بعد صلاة المغرب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا أيها الأحبة، يعني بشكل عام ملاحظة سريعة، علم المنطق يحتاج إلى ميراث، هو علم عقلي، علم جديد على طالب العلم، الطالب الذي يألف الراحة والدعاء لن يحصل شيئا. أنا أقول لك الطالب الذي لا يريد أن يعمل، لا يريد أن يعود إلى المنزل يسمع الدرس مرة أخرى، يعاد التلخيص، يلخص الفكرة بلغته، ثم بعد ذلك يحاول أن يعني يجد حلولا لأوراق العمل التي نأتي بها، ويحاول أن يقترح أمثلة على الكلي، يجلس يفكر كيف وصف هذا اللفظ بأنه كلي، لماذا وصف هذا الوصف بأنه جزئي، يعني يستشكل. لا يوجد أيها الأحبة طالب علم لا يستشكل، يعني إلى الآن من بداية الدورة إلى الآن لا يوجد سؤال، هذا يدل أن هناك في إشكال في طريقة الدراسة، وهذا إشكال ليس فقط في هذا العلم بل في سائر العلوم. نجد الطالب لا يعرف كيف يدرس العلم الشرعي، سواء كانت علوم المقاصد أو علوم الوسائل، الطالب يجب أن يعود يستظهر الشرح استظهارا. الطالب الذي يريد أن يتميز، يريد أن يفهم العلم، كثير من المسائل قد لا تفهم ابتداء، لكن مع كثرة التكرار تفهمها، وهكذا يعني نحن وغيرنا هكذا وجدنا إنسان إذا كرر شيئا فهمه، أما الذي يريد أن يفهم من أول لحظة ومن أول وهلة، لذلك كثير من الطلبة لا يستمرون في الدورات الشرعية. وأنا أظن أن من كتب الله عز وجل له القبول هو الذي يستمر في طلب العلم الشرعي، خاصة علم المنطق أيها الأحبة، لا يثبت فيه إلا طالب علم، لا يثبت فيه إنسان يريد أن يحصل الأشياء السهلة التي تؤخذ مباشرة وتفهم سريعا. لا، هناك علوم يحتاج إلى مراس إعمال ذهن، أن يعود الطالب يجتهد، يحاول بنفسه أن يبحث عن حقائق الأمور، ثم يستشكل، يأتي في الدرس القادم يسأل هذه ما فهمت، أو يسأل يراسل ما شابه ذلك. المهم أنه يسأل ويستشكل حتى تتكون عنده الصورة الكاملة. أما أن تظن أنه ستأخذ العلم كاملا من دون أن يشكل عليك شيء، فهذا مستحيل، هذا مستحيل في علم المنطق وفي كل العلوم. لابد أن يشكل عليك شيء، هكذا طبيعة الإنسان، خاصة عندما تكون العلوم جديدة، ستشكل وستسأل وستفسر وتستفسر وتعود وتحاول أن تمثل وتقترح. هكذا بالمراس تتكون الملكة ويتكون العلم. لذلك على الطالب أن يأخذ هذه المنهجية. يعني مثلا لو سألنا سؤال أيها الأحبة، ما هي الألفاظ الكلي؟ ما هي الألفاظ التي وصفنا أنها كلي في الدرس السابق؟ عددنا مجموعة من الألفاظ، من يذكرها؟ جنس. اسم الج... لا ما بدي كذا، اسم الجنس لا، نريد إنسان حافظ. من يعدها؟ ما هي الألفاظ؟ نعم، التي ذكرنا أنها هي الكلي، ذكرناها ووضعناها في صندوق وعددناها، ما هي؟ لا يعني نظرنا، أنا أعطي فقط تجربة سريعة. إذن الإشكال في الطالب أنه لا يحفظ، لا يضبط. إذا لم تحفظ ولم تضبط، خاصة في المنطق، إذا لم تضبط المصطلح انتهى الأمر. وعلم المنطق أيها الأحبة خاصة يحتاج إلى متابعة، هو مثل علم الفرائض. يعني الطالب الذي يغيب محاضرة ولم يسمعها ولم يتابعها في الموقع انتهى الأمر، لا يأتي في المحاضرة التي تليها، لأنه لن يفهم. علم ينبني على بعضه. يأتي الطالب معي في درس التعريف وأنا أقول التعريف يحتاج إلى جنس قريب وفصل قريب، يقول إيش يسوى الفاتح جنس قريب وفصل قريب؟ نعم، لأنه لم يتابع المحاضرات السابقة. يعني هناك علوم مثل الفقه يمكن أن تغيب درسا ولا تحضره، يعني تسلك الأمور في الدروس التي تليها حتى لو لم تتابع. علم المنطق إذا لم تتابع الدرس الفائت جيدا وتلخص، لا تأتي إلى الدرس الذي يليه لأنك لن تفهم. علم ينبني بعضه على بعض، مثل علم الفرائض تماما. لا يمكن يحل الطالب مسائل الفرائض إلا وقد عرف الأصول وما الفرائض وكل إنسان الذي يأخذ نصيبه. فالطالب يعني ينبغي عليك أن تأخذ استراتيجية في دراسة العلم، ليس هكذا فقط أحضر الدورة ونغلق الكتاب نأتي الدرس القادم إن شاء الله وتستمر الدورة. لا، يحتاج إلى مراس تعب. والموفق من وفقه الله عز وجل، ودائما الدعاء لله سبحانه وتعالى. يعني العلوم أيها الأحبة يعني لا يأخذها الطالب بشكل جامد، يحتاج إلى نوع تزكية في القلب، إلى نوع عبادة، أن يتضرع إلى الله عز وجل، أن يفتح عليه ما استشكل عليه. ابن تيمية رحمة الله عليه كان إذا استشكلت عليه مسألة يذهب إلى خربة فارغة، يجلس يمرغ وجهه في التراب ساجدا لله، يسأله أن يفتح عليه في هذه المسألة. وهكذا طالب العلم، نحن ضعاف بأنفسنا نتقوى بعون الله سبحانه وتعالى. فإذا أغلق عليك علم، أغلقت عليك مسألة، اسأل الله سبحانه وتعالى ودعوه وتضرع إليه أن يفتح لك هذا الباب، وبإذن الله سترى النتائج. ولا تعتمد على قوتك وحدك، دائما نحن فقراء إلى ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل إلى الفصل الذي يلي. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. قال الناظم: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك، عكسه الترادف. أيها الأحبة، يعني هذا الفصل نمهد، ما فائدة هذا الفصل؟ فصل نسبة الألفاظ للمعاني. نقول ابتداء عندما نأتي إلى ذكر شروط صياغة التعاريف وكيف كذلك تصاغ المقدمات التي تستخدم في الأقيسة، يعني في علم صناعة التعريف والحد وعلم صناعة الأقيسة، سنجد هناك شروط يذكرها المناطق، سنجد شروطا يذكرها المناطق في التعاريف وفي صناعة المقدمات. يقولون يجب أن تجتنب أن تستخدم هذا اللفظ لأن هذا اللفظ يحدث لبسا على السامع، لا يجب أن تستخدم ذاك اللفظ، هذا النوع من الألفاظ مرفوض وهذا مقبول. إذن عندهم شروط في صياغة الحدود والتعاريف وفي صياغة المقدمات للأقيسة، فيقولون هناك ألفاظ تحدث لبسا في معانيها على السامع، فيجب على صانع التعريف أو على صانع القياس أن يجتنبها، وهناك ألفاظ سهلة الإدراك على السامع هي التي تقبل. طبعا الآن ما الذي يجعل اللفظ يحدث لبسا على السامع؟ هي يسمى نسبة اللفظ إلى المعنى، العلاقة بين الألفاظ والمعاني. الآن طبعا هذا يعتمد على أن اللفظ معروف ابتداء، أحيانا قد يكون اللبس أن الإنسان لا يعرف اللفظ وهذا سيذكره في شروط التعاريف، أن الإنسان عندما يعرف شيئا لا يذكر الألفاظ المستوحشة الغريبة التي لا يفهمها السامع، ولكن بشكل عام من أكثر الأمور التي تحدث إلباسا في الألفاظ هي طبيعة علاقة الألفاظ بالمعاني، ما يسمى نسبة الألفاظ إلى المعاني. هناك نسب متعددة سندرسها بإذن الله تتعلق بين الألفاظ وبين المعاني، هل اللفظ يدل على معنى واحد؟ هل اللفظ له معاني عديدة؟ هل هناك ألفاظ عديدة لمعنى واحد؟ هذه النسب المختلفة التي تنشأ بين الألفاظ وبين المعاني قد تحدث أحيانا لبسا، فبعض أنواع النسب التي تنشأ بين الألفاظ والمعاني يجب على الطالب أن يجتنبها عند صياغة التعاريف وكذلك عند بناء المقدمات إلى الأقيسة. الآن الناظم ينبغي أن يمهد لك، يعني قبل أن يدخل في باب التعاريف فيذكر لك من شروط التعاريف يجب عليك أن تجتنب اللفظ المشترك، أنت تقول ما هو المشترك؟ يقول لك يجب عليك أن تجتنب اللفظ الذي فيه حقيقة ومجاز، تجتنب المجاز، يقول لك ما هو المجاز؟ إذن لابد ابتداء قبل أن أدخل في بيان ما هي شروط صياغة التعاريف وما هي شروط المقدمات التي تستخدم في الأقيسة، ينبغي أن أعطي الطالب مقدمة يفهم بها طبيعة ارتباط الألفاظ بالمعاني، كيف ترتبط وعلى أي الأشكال، وما هي المصطلحات التي تستخدم لكل نسبة. لأن كل لفظ مع معنى، كل لفظ ما معناه هناك نسبة بينهما، هذه النسبة لها مصطلح عند أهل العلم في علم اللغة ويستخدمها المناطقة، ينبغي على الطالب أن يعرف هذا المصطلح الذي يوضع إلى هذه النسبة. فعندما يقول لك اجتنب المشترك في صياغة التعريف، الآن المشترك هذا مصطلح يطلق على نسبة معينة بين اللفظ والمعنى، إذا أنت لا تعرف هذا المصطلح ولا تعرف هذه النسبة إذا لن تعرف ما معنى قول الناظم يجب عليك أن تجتنب المشترك في صياغة التعريف. إذن أنا أريدك أن تتصور لماذا عقدنا هذا اللفظ، عقدناه لبيان النسب التي تنشأ بين الألفاظ وبين المعاني. هناك نسب متعددة، بعض هذه النسب تسبب لبسا وإشكالا فيجب عليك أن تجتنبها في صياغة التعاريف، فهو رحمه الله بيّن لك هذه النسب على وجه الإجمال حتى يعطيك هذه المهارات في إدراك ما هي النسب وما هي المصطلحات التي يعبر بها عن هذه النسب. طيب، فقال رحمه الله نسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، يعني نسبة الألفاظ مع المعاني، هذه اللام بمعنى مع، يعني الألفاظ مع المعاني لها نسب. كم النسب التي ذكرها الناظم؟ قال خمسة أقسام، طبعا هي أكثر ولكن اقتصر على الخمسة، قال خمسة أقسام بلا نقصان، قال بلا إيش؟ بلا نقصان، لم يقل بلا زيادة، لاحظت هذا الأمر؟ هو لم يقل بلا زيادة في الجنس قبل قليل، وقال وأول ثلاثة بلا شطط، يعني بلا زيادة، جنس قريب أو بعيد أو وسط، لأنه لا يوجد زيادة، لكن يمكن أن نختصر، نعم يمكن أن نقول جنس قريب وبعيد، لكن هنا عندما قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام لم يقل بلا زيادة، لأن هناك في الحقيقة زيادات، لكن قال بلا نقصان، يعني لا يوجد أقل من هذه، لكن يوجد زيادة، نعم يوجد زيادة. ما هي النسب الخمسة؟ قال تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. إذن هذه خمس نسب ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. فنقول ابتداء أيها الأحبة، يعني نعود إلى التقسيم الذي ذكرناه وترونه أمامكم، العلاقة أو النسبة، سواء سميناها نسبة سميناها علاقة لا إشكال، العلاقة أو النسبة بين الألفاظ والمعاني ابتداء على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. القسمة الأولى أو العلاقة الأولى أو النسبة الأولى أن يتحد اللفظ وأن يتحد المعنى، هذه العلاقة الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ باختصار يوجد عندنا لفظ واحد له معنى واحد، لفظ واحد له معنى واحد، وهذا الذي تكلمنا عنه في الباب السابق عندما تكلمنا عن المفرد، هذا هو الذي تكلمنا عنه، لفظ له معنى بغض النظر هذا المعنى هل يمكن تصور الشركة فيه أو لا يمكن تصور الشركة فيه، هو في النهاية هذا لفظ له معنى واحد. إذا كان المعنى يمكن وقوع الشركة فيه كلي، إذا كان المعنى لا يمكن وقوع الشركة فيه جزي. إذن هذه العلاقة الأولى وهي التي سبق ذكرها عندما ذكرنا المفرد وقسمنا المفرد إلى ماذا؟ إلى كلي وإلى جزئي. الآن هنا بقي علينا تقسيم للكلي، سنقسم الكلي باعتبار جديد. لاحظوا الآن قسمنا الكلي باعتبار هل له أفراد في الخارج أو ليست له أفراد في الخارج، وقسمنا الكلي باعتبار هل هو جزء من حقيقة الشيء أو خارج عن حقيقة الشيء إلى ذاته وعرضه ونوع، وقسمنا الآن والآن سنقسم الكلي بإذن الله باعتبار آخر، وهو ما هو الكلي؟ هو اللفظ الذي إذا تصورنا معناه لا نمنع وقوع الشركة فيه، دائما نعيد التعريف حتى نحفظها، إذن الآن هذا المعنى الذي وضع له اللفظ الكلي، هذا المعنى وهو في الحقيقة هو الكلي الذي يوصف بالكلي، هذا المعنى الكلي إذن هو يوجد في الخارج ضمن أفراد كثيرة، لأن تصور معنى لا يمنع وقوع الشركة فيه، إذن هو يوجد في الخارج ضمن أفراد كثيرة. يقولون المعنى الكلي الذي يوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج قد يكون وجوده في هذه الأفراد بنسبة واحدة وعلى مستوى واحد لا يتفاوت، وقد يوجد هذا المعنى في أفراده في الخارج بنسب متفاوتة، يعني يكون وجود هذا المعنى في هذا الفرد أكمل من وجوده في هذا الفرد. إذا كان المعنى الكلي وجوده في الخارج في ضمن أفراده بنسبة متساوية يسمى هذا الكلي متواطئ، وإذا كان المعنى الكلي يوجد في الخارج يعني في أفراده بنسب متفاوتة يسمى هذا الكلي مشكك. مشكك هذه العبارة مشكك. طيب نعود إلى المتواطئ، مثال ذلك نأتي إلى صديقنا من هو؟ الإنسان. أحسنت، الإنسان هو الحيوان الناطق. الآن إذن الإنسان كلي صحيح، ننظر في معنى الحيوانية الناطقية، هل هذا المعنى الكلي يوجد في الأفراد في الخارج بنسب متفاوتة أو بنسبة واحدة؟ يعني بعبارة أخرى، هل يوجد هناك فرد توجد فيه الحيوانية الناطقية بنسبة أعلى من فرد آخر؟ لا يوجد. إذن نعم كأصل التفكير ننسى الأحواد العارضة، ويقول لك إنسان قد يكون مجنون، الأحواد العارضة هذه لا تبنى عليها الأمور، نتكلم عن الأحواد الأصلية الطبيعية للإنسان، أن هذا إنسان فيه حيوانية ناطقية وهذا فيه حيوانية ناطقية. طبعا الشأن لا يعترض المثال، يعني أنت يمكن أنك تعترض على أمثلة المناطق، هم أنفسهم ينقضون بعضهم البعض لا إشكال، لكن كأصل الفكرة يقولون الحيوانية الناطقية شيء تستوي فيه الأفراد، فلا يوجد فرد والله فيه نسبة الحيوانية الناطقية 80% وفرد يوجد فيه حيوانية ناطقية 60%. إذن إذا كان المعنى الكلي يوجد ضمن أفراده بنسبة متساوية يسمى ماذا؟ هذا الكلي يسمى متواطئ. جيد، إذا كان المعنى الكلي يوجد ضمن أفراده بنسب متفاوتة، طيب ما هو المثال؟ يقول مثل النور. الآن النور كلي، عندما نتصور معنى كلمة النور لا يمكن لا يمنع العقل من وقوع الشركة فيها، فهناك نور من الشمس وهناك نور من هذا الضوء وهناك نور يخرج من جميع الأشياء التي يعني تشع نورا، إذن النور لفظ كلي تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه، لكن هل النور وجوده في ضمن أفراده في الخارج بنسبة واحدة أو بنسب متفاوتة؟ باختصار، هل النور الذي نراه من الشمس هو بنفس نسبة النور الذي نراه من هذا الضوء؟ لا، ليس بذلك، هو هذا نور وذاك نور، يعني يصدق عليه أنه نور ونور، لكن هل هذا النور هو ذاك النور بنفس النسبة؟ لا. إذن هذا يسمى مشكك، هذا يسمى مشكك. طيب من يعطينا مثلا؟ نقول البياض. الآن أيها الأحبة، البياض لفظ مشترك، يوجد بياض في الثلج ويوجد بياض في وجه إنسان ويوجد بياض في الحائط. الآن يقولون هل البياض مثلا في وجه الإنسان، نقول هذا إنسان فيه بياض، بنسبة وجود البياض في الثلج؟ لا، البياض في الثلج هذا فيه بياض وهذا فيه بياض، لكن البياض في الثلج نسبته أعلى من نسبة البياض الذي يوجد في هذا الفرد الآخر، إذن يسمى هذا اللفظ مشكك لأن نسبته متفاوتة. إذن أيها الأحبة، هذه العلاقة الأولى، اتحاد اللفظ مع المعنى، يوجد عندنا لفظ ومعنى واحد، وهذا هو المفرد الذي قسمناه في الباب السابق، قسمناه إلى ماذا؟ قسمنا المفرد إلى كلي وجزئي، ولكن هنا نقسم الكلي إلى ماذا؟ إلى مشكك ومتفاوت، باعتبار هل المعنى الذي يدل عليه الكلي أو هل المعنى الكلي يوجد في أفراده في الخارج بنسبة متفاوتة فيكون مشككا، أو بنسبة واحدة فيكون متواطئا، وهاتان هما النسبتان اللتان ذكرهما الناظم، فماذا قال؟ ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان تواطؤ تشاكك. إذن هاتان هما النسبتان، نلاحظ أنهما يتعلقان باللفظ الكلي، إذن هاتان النسبتان يعودان إلى اللفظ الكلي، واللفظ الكلي والجزئي هما من قسمة واحدة وهو اتحاد اللفظ والمعنى، يعني لفظ واحد مع معنى واحد. دائما حاول أن تفهم الارتباطات بين المسائل، لا تجعل المسائل هكذا تسبح عندك، حاول أن تعود وتربط هذه تعود إلى هذه وهذه تتفرع عن هذه حتى تكون الصورة واضحة. طيب النسبة الثانية أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى اتحد اللفظ والمعنى، لفظ واحد معنى واحد. الحالة الثانية أيها الأحبة أن يوجد عندنا ألفاظ متعددة ولها معان متعددة. قال وهذا هو الذي سماه الناظم في المنظومة التخالف، وهو المعروف في العلم الآن في اصطلاح العلم لا يسمى تخالفا وإنما يسمى التباين الكلي. هذا الذي يسمى التباين الكلي، يوجد عندنا ألفاظ متعددة وكل لفظ له معناه الخاص. فمثال ذلك الإنسان والفرس، الإنسان هذا لفظ والفرس لفظ آخر، صحيح؟ ما معنى الإنسان؟ الحيوان الناطق، وما معنى الفرس؟ الحيوان الصاهل. إذن يوجد عندنا لفظان وكل لفظ له معناه، إذن هذا التباين، فنقول علاقة الإنسان بالفرس هي التباين الكلي، لفظان وكل لفظ له معناه الخاص. لكن أنا سأفصل أكثر مما فصل الناظم رحمه الله تعالى، فأقول أيها الأحبة سبق معنا أنه يوجد عندنا ثلاثة أشياء مرتبطة مع بعضها البعض، ما هي؟ اللفظ والمعنى والمصدق. قلنا اللفظ على اللسان والمعنى في الذهن والمصدق في الخارج، يعني ما هو مصدق هذا المعنى في الخارج. فعندما نقول الإنسان والفرس ما هو اللفظ؟ اللفظ هو لفظة الإنسان، والمقابل لها هي لفظة الفرس. ما معنى الإنسان؟ الحيوان الناطق، هذا المعنى في الذهن. وما معنى الفرس؟ الحيوان الصاهل. طيب ما مصدق الحيوانية الناطقية؟ هي هذه الأفراد التي نراها أمامنا. وما مصدق الحيوانية الصاهلية؟ الأفراد التي تكون في حديقة الحيوان. جيد؟ الآن ننتهي هنا وننتقل، يهمني هذا عندما سأذكر التباين الجزئي. عندما أذكر التباين الجزئي يهمني أن تستحضر اللفظ والمعنى والمصدق. هنا لو قلت اللفظ والمعنى تسير الأمور، لكن عندما نأتي إلى التباين الجزئي الذي لم يذكره الناظم ولكن أنا سأذكره حتى تتم القسمة للطالب، سنلاحظ أن معرفة أن هناك شيء ثالث يسمى المصدق مهم. يعني الطالب يظن أن القسمة فقط هي لفظ ومعنى، لا، عندنا شيء ثالث هو المصدق، وهذا سيؤثر قليلا في فهم بعض أنواع النسب. انتهينا، ننتقل إلى القسم الثالث أو النسبة الثالثة. ما هي النسبة الثالثة؟ أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى. شوف النسبة الأولى اتحد اللفظ والمعنى، لفظ واحد معنى واحد. النسبة الثانية تعدد اللفظ وتعدد المعنى تبعا لتعدد اللفظ، وإن كان الأمر هو في الحقيقة بالعكس، هو المعنى يتعدد فتتعدد الألفاظ. جيد. الحالة الثالثة أن تتعدد الألفاظ وتتحد المعنى، يوجد إذن عندنا معنى واحد وله ألفاظ متعددة. هذا ماذا يسمى في العلم؟ الترادف. هاي تسمى الألفاظ المترادفة، ألفاظ متعددة ومعناها واحد. مثال ذلك يقولون الخمر والراحة كلاهما تطلق على الشراب المسكر. الشراب المسكر المعروف عند العرب يسمى خمرا ويسمى راحا ويسمى سلافا كذلك، إذا متعدد وضعتها العرب لشيء واحد. طيب كذلك مثلا الأسد، أسامة وقسورة، أسامة تدل على الأسد وقسورة تدل كذلك على معنى الأسد، صحيح؟ إذن لفظان ولكن معناهما واحد، فهذا يسمى ماذا؟ الترادف. لكن في الحقيقة أنا أحببت أن أذكر فائدة ذكرها الغزالي رحمه الله تعالى في معيار العلم ليبين ما هو الترادف في الواقع وهل له وجود؟ لأن هناك خلاف، هل فعلا يوجد عندنا في اللغة العربية ألفاظ مترادفة؟ يعني لفظان معناهما واحد فقط، لا يوجد ميزة للفظ عن الآخر شيء زيادة؟ هذا وقع في خلاف. وقوع الترادف المصوب، وأنكر ابن فارس وثعلب كأنه في لغة المفردة، وأنكر الإمام في الشريعة، وليس منه في الأصح الحد ما محدوده والاسم والجائي تبع، والحق أن تابعا يفيد تقوية وفاقه التأكيد. فهذا خلاف ذكره السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع ليبين أن مسألة وقوع الترادف مسألة كبيرة وليست مسألة هين. الطالب يظن الترادف أمر هين، يعني يوجد يعني لا إشكال عندنا في تصوره، لا، هناك خلاف شديد بين العلماء، وهل الترادف واقع أو ليس بواقع، ومنهم من يقول أن أنه يقع بتعدد اللغات ولا يقع داخل اللغة الواحدة، وخلاف طويل. أنا أذكر لك قول الغزالي رحمه الله تعالى في معيار العلم، يقول الغزالي قد يتحد الموضوع، الموضوع ضعوا فوقها كلمة المعنى، عرفت؟ نضع المعنى، ليس الموضوع هذا الموضوع الذي ذكرناه في، لا، أو يقصد الموضوع عن المعنى، يعني حتى نفهم تحليل الكلام. قد يتحد الموضوع ويتعدد الاسم، يعني يتعدد الاسم الموضوع لهذا المعنى. قال ويتعدد الاسم، لكن لاحظ، قال ويتعدد الاسم باختلاف الاعتبارات، يعني أنا أضع اسم لهذا المعنى وكذلك أضع اسما لهذا المعنى، لكن الاعتبار الذي وضعت فيه الاسم الأول ليس هو الاعتبار الذي وضعت فيه الاسم الثاني. قال فيظن أنها مترادفة، وليست كذلك. يعني الإنسان الناظر لأول وهلة يظن أن هذين الاسمين مترادفان، ولكن في الحقيقة ليس كذلك، لأن هذا الاسم وضع باعتبار وذاك وضع باعتبار آخر. طيب، قال من ذلك مثال، يعني هو الآن يريد أن يمثل لك على هذه القضية. قال من ذلك أن يدل كل واحد منهما على وصف للموضوع، يعني للمعنى، نعيد تكرر الموضوع والمعنى. من ذلك أن يدل كل واحد منهما على وصف للموضوع الواحد. مثال ذلك قال كالصارم والمهند. الآن الصارم والمهند من أسماء ماذا؟ السيف. يعني لأول وهلة تقول الصارم اسم للسيف، والمهند اسم للسيف، والحسام اسم للسيف، إذن هي مترادفة، تعددت الألفاظ والمعنى واحد، لكن يقول لك الغزالي لا، هذه ليست مترادفة. قال لماذا؟ قال فإن أحدهما يدل على حدته وهو لفظ الصارم، يعني الصارم وضعت للسيف ولكن وضعت باعتبار الحد أنه حاد. قال والآخر وهو المهند يدل على نسبته أنه هندي، نسبة إلى الهند، يعني سيف هندي، عرف يعني بغض النظر ما أصل هذه النسبة، لكن وضع باعتبار وملاحظة هذه النسبة. إذا نعم الصارم والمهند هي أسماء لشيء واحد، ولكن كل واحد منها وضع باعتبار. فإذا هل هي مترادفة في الحقيقة؟ يقول الغزالي لا، هذا ليس هو الترادف. إذا ما شرط الترادف عند المناطق أيها الغزالي؟ إذا على اصطلاح الغزالي ينبغي أن يكون الترادف لفظان وضع لمعنى واحد باعتبار واحد، باعتبار واحد. فلو صح التمثيل، لو صح التمثيل نقول مثلا قسورة وأسامة، إذا اعتبرنا أنها وضعت فقط كعلمية للأسد من دون اعتبار أي وصف، يعني كلمة أسامة لا تتضمن وصفا زائدا وكلمة قسورة لا تتضمن وصفا زائدا، إذا صح هذا المعنى نقول هذا هو الترادف. أما الصارم والمهند ليست من قبيل المترادفات. طيب أسماء الله الحسنى أيها الأحبة هي أعلام على ذاته، هل هي من قبيل المترادفات؟ يعني الرحيم والغفور والكريم وما شابه ذلك. أيوة، نقول الصحيح نحن نريد أن نصل مع الغزالي إلى حل وسط حتى في النظرية التي طرحها. نقول للغزالي رحمه الله تعالى الألفاظ إذا وضعت ألفاظ متعددة لمعنى واحد نقول هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات، هكذا أتينا إلى حل وسط. يعني في الصارم والمهند نقول هي مترادفة باعتبار المعنى الذي تدل عليه وهو السيف، ولكنها متباينة باعتبار دلالة هذا على صفة وهي الحدية وهذا على صفة وهي النسبة. كذلك أسماء الله الحسنى أيها الأحبة هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ذات الله جل جلاله، وهي متباينة باعتبار الصفات التي تدل عليها، وهكذا نصل إلى حل الوسط في قضية الترادف. فلا نلغي الترادف تماما ولا نقول بالترادف من على كل الوجوه. نعم هناك ألفاظ متعددة توضع لمعاني، ولكن كل لمعنى واحد، ولكن كل لفظ وضع باعتبار شيء. لذلك يعني من نحتاج إلى إثبات، هكذا يقولون، نحتاج إلى إثبات أن هناك ألفاظ متعددة وضعت لمعنى واحد وهذه الألفاظ وضعت باعتبار واحد، نفات الترادف. يقولون هذا لا يوجد في اللغة، يقول العرب ما كانت فارغة تزيد فقط ألفاظ لمعنى واحد، ما عندها فراغ، فأي لفظ تزيده للمعنى ينبغي أن يكون فيه فائدة زائدة. هذه وجهة النظر، والكلام في ذلك يطول، ولكن أردت أن أبين لك ما هو الترادف حتى إذا قرأت في علم الأصول أو في علم البلاغة فوجدت من ينفي الترادف تعرف ما وجهة النظر، ووجدت من يثبت الترادف تعرف أحيانا قد يكون هناك خلاف ظاهر، ولكن يعني موطن النزاع يختلف، هذا يتكلم عن شيء وهذا يتكلم عن شيء آخر، فلا يوجد هناك خلاف حقيقي، أو هذا يتكلم باعتبار نظرة وهذا يتكلم باعتبار نظرة أخرى. طيب إذن هذه النسبة الثالثة، أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى. يقابل هذه النسبة نسبة أخرى، ما هي؟ أن يتعدد المعنى ويتحد اللفظ، أن يتعدد المعنى ويتحد اللفظ. في هذه الحالة يوجد عندنا معنى واحد، لاحظ عندنا معنى واحد ولكن وضع، لاحظوا كلمة وضع الآن مهمة جدا، الطالب إذا ما فهم ما هو الاشتراك ستشكل عليه الأمور. يوجد عندنا المعنى متعددا واحد، يوجد عندنا لفظ واحد، هذا اللفظ وضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة، فكلمة الوضع هنا مهمة، لفظ واحد وضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة. وأنا أقرب لك هذا التعريف. الآن كلمة العين، الآن العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على الجاسوس يسمى عينا للعدو، وتطلق على الماء الجاري، وتطلق على الذهب، لها إطلاقات عديدة. الآن يقولون هذا مشترك لفظي، هذا هو المشترك، لفظ وضع لمعان، ولكن من شرطه أن يوضع وضعا حقيقيا لكل معنى. فمثلا القبيلة التي تسكن في جنوب الجزيرة العربية هي وضعت لفظة العين للذهب، والقبيلة التي تسكن في شمال الجزيرة العربية وضعت لفظة العين للجاسوس، والقبيلة التي تسكن في شرق الجزيرة وضعتها للعين الجارية، وفي غرب الجزيرة وضعتها للعين الباصرة. إذن هناك أوضاع متعددة، يعني هناك من وضع لفظة العين لتدل على هذا، فجاءت قبيلة أخرى فوضعت لفظة العين لتدل على معنى آخر، جاءت قبيلة ثالثة وضعت العين لتدل على معنى ثالث. إذن هنا لفظ واحد وهو العين، ولكن تعددت الأوضاع، هناك أكثر من واضع من باب التقريب، أحيانا لا أناقش العبارة، لكن من باب التسهيل هناك أكثر من واضع وضع هذه الألفاظ، وكل واضع وضع هذا اللفظ لمعنى يخصه. ففي هذه الحالة نسمي هذه اللفظة المشترك، هذه اللفظة تسمى لفظة المشترك، والمشترك نخصص المشترك اللفظي، لأن هناك مشترك معنوي سننبه عليه، هذا يسمى المشترك اللفظي، لفظ واحد وضع بأوضاع متعددة، أكثر من واضع لمعان متعددة. ومثلنا بمثال العين. الآن أيها الأحبة نأتي لهذه الفائدة، أن الاشتراك نوعان، هناك اشتراك معنوي وهناك اشتراك لفظي. الاشتراك اللفظي هذا الذي قدمناه، لفظ واحد بأوضاع متعددة لمعان متعددة. الاشتراك المعنوي هو المتواطئ والمشكك الذي سبق ذكره، المتواطئ والمشكك، أو باختصار اللفظ الكلي، نقول اللفظ الكلي يسمى ماذا؟ يسمى مشتركا اشتراكا معنويا. لماذا؟ لأن اللفظ الكلي معناه يشترك في أفراد كثيرة، صحيح؟ ألم يسبق معنا ما تعريف الكلي؟ هو اللفظ الذي إذا تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. إذن من طبيعة المعنى الكلي أنه تشترك فيه أفراد كثيرة، ولكن هو لفظ وضع وضعا واحدا لمعنى هذا المعنى تشترك فيه ألفاظ كثيرة، باختلاف الاشتراك اللفظي. أنا أريد أن تميز، اللفظ الكلي يسمى مشتركا معنويا، لماذا؟ لأن معناه تشترك فيه أفراد كثيرة في الخارج، فسمي مشتركا باعتبار المعنى، مشترك معنوي. أما المشترك اللفظ الذي نتكلم عنه الآن، لا، يوجد عندنا لفظ وضع بأوضاع متعددة ليدل على معاني متعددة. اللفظ الكلي وضع بأوضاع متعددة؟ لا، اللفظ الكلي وضع وضعا واحدا، الإنسان وضعت وضعا واحدا للحيوان الناطق، والحيوان الناطق تشترك فيه أفراد كثيرة في الخارج، هذا يسمى اشتراكا معنويا. أما لفظة العين وضعت ليس لمعنى واحد، وضعت لمعان متعددة، فالعين وضعت للجاسوس، ووضعت للعين الباصرة، ووضعت لأكثر من شيء. إذن في المشترك اللفظي عندنا لفظ وعندنا معان متعددة، في المشترك المعنوي يوجد عندنا لفظ ويوجد عندنا معنى واحد، ولكن مع هذا المعنى الواحد تشترك فيه أفراد كثيرة. فينبغي إذن أن نفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي، اتضح الفرق بينهما؟ جيد. طيب نأتي لفظة العين. الآن أيها الأحبة، يقولون اللفظ المشترك اللفظي لا يصح أن تصفه بأنه كلي إذا كنت تلحظ الوضع المتعدد. مثال ذلك، يقول الآن العين اتحد لفظها ولكن تعدد معناها فتطلق على أشياء كثيرة، هل يجوز أن نقول العين من قبيل الكلي أو الجزئي؟ نقول الآن العين باعتبار معانيها المتعددة لا توصف بأنها كلي ولا جزئي. لماذا؟ لأن ما هو الكلي؟ الكلي لفظ إذا تصورنا معناه فإنه لا يمنع وقوع الشركة فيه. الآن لفظة العين عندما نتصور معناها فإننا لا نتصور معنى واحدا، نتصور عدة معاني. إذا أطلق الإنسان هكذا، أطلق لفظة العين، تقول العين تشمل كذا وتشمل كذا وتشمل كذا وتشمل كذا، إذن لفظة العين في هذه الحالة لا توصف بأنها كلي، لأن معانيها متعددة، لا يوجد معنى واحد تشترك فيه أفراد كثيرة، بل يوجد عندنا الآن مجموعة من المعاني. الآن إذا حددنا للفظة العين معنى واحد مخصص، قلت العين بمعنى الباصرة، تصبح الآن العين كلي، تصبح كلي. لماذا تصبح العين الآن كلي؟ لأن العين بمعنى الباصرة توجد في عين فلان وعين فلان وعين فلان وعين فلان. إذن اللفظ المشترك اللفظي هذه علاقة الاشتراك اللفظي، لا يوصف اللفظ فيه مثل العين وما شابه ذلك، لا يوصف اللفظ فيه بأنه كلي أو جزئي حتى يتم تحديد معنى معين، ثم بعد أن نحدد المعنى ننظر هل هذا المعنى كلي أو جزئي. أما قبل أن تحدد المعنى الذي قصدته بالمشترك اللفظي لا يمكن أن نصفه بأنه كلي ولا جزئي، فيخرج خارج هذه التقسيمة. طيب الآن هناك نسبة أيها الأحبة، تعذرني بعد الدرس ولا مضطر لأنه حتى أنهي قبل العشاء قدر الإمكان. طيب الآن هناك نسبة أريدكم أن تضيفوها عندكم، يعني ربما لم أذكرها لكن طرأت في البال، وهي نسبة المجاز، وهي مهمة في الحقيقة. ما الفرق بين المجاز والمشترك اللفظي؟ هناك فرق دقيق بينهما. الآن ما هو المشترك اللفظي؟ لفظ واحد وضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة، إذن هناك وضع حقيقي، هذا وضع لشيء وهذا وضع لشيء. في المجاز أيها الأحبة يوجد عندنا لفظ واحد وضع ابتداء لمعنى، يعني الجميع وضعه لمعنى، ثم بعد ذلك قاموا بنقله بوضع جديد إلى معنى آخر. لاحظنا ما الفرق بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك. في الاشتراك عندنا لفظ كل قبيلة وضعته وضعا حقيقيا لمعنى محدد، فهذا اشتراك. لا، في الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز هي تشترك مع مفهوم الاشتراك في أنه يوجد عندنا لفظ يدل على معان، هما يشتركان في هذه النظرة، فأخشى أن الطالب تلتبس عليه ما الفرق بين الحقيقة والمجاز وبين المشترك. في المشترك هناك أوضاع حقيقية متعددة من قبائل متعددة، في الحقيقة والمجاز لا، اللفظ ابتداء وضع لمعنى واحد، هناك وضع واحد وضع له اللفظ. ممتاز. الآن بسبب ملاحظة العلاقات التي تنشأ في المجاز، علاقة السببية، علاقة الضدية، علاقة المجاورة، العرب تقوم بنقل هذا اللفظ من هذا المعنى الذي وضع له ابتداء إلى معنى جديد، إلى معنى جديد، فيصبح له معنى مجازي ومعنى حقيقي، لكن المعنى الحقيقي هو الذي وضع له اللفظ أولا. والمعنى المجازي هم يقولون أن هناك وضع للمعنى المجازي، لكن يسمى الوضع الثاني، يسمى الوضع الثاني ليس هو الوضع الأول. الوضع الأول كان للمعنى الحقيقي، مع مرور الوقت هناك أصبح جاء وضع ثان فوضعنا اللفظ لمعنى جديد. مثال ذلك لفظة الغائط مثلا، الغائط ابتداء وضعتها العرب لماذا؟ للمنطقة المطمئنة من الأرض، المنطقة المستفنة من الأرض تسمى غائطا. إذن هذا اللفظ ليس مشتركا لفظيا، لفظ وضع لمعنى انتهى، هذا من النوع الأول، اتحد اللفظ والمعنى. لكن مع مرور الوقت كانت العرب كثيرا ما تذهب لتقضي حاجتها في هذه الأماكن المطمئنة، فلاحظوا هذه العلاقة بين قضاء الحاجة وبين الأماكن المطمئنة، فنقلوا لفظة الغائط إلى الشيء الشيء الخارج من الإنسان، فأصبح الخارج من الإنسان يسمى كذلك غائطا. إذن لفظة واحدة لها معنيان، معنى بمعنى المكان المستفل المطمئن، والمعنى الآخر هو الخارج، لكن هل هذه اللفظة وضعت بأوضاع متعددة من قبائل متعددة لهذا المعنى أو لهذا المعنى؟ لا، ابتداء كل العرب وضعت هذا اللفظ معنى محدد، ثم مع مرور الوقت مع ملاحظة العلاقات التي تنشأ وضعوا هذا اللفظ وضعا ثانيا لمعنى جديد وهو المعنى المجازي. لذلك عندما يطلق اللفظ لفظ الغائط، الأصل أو أي لفظ له حقيقة ومجاز، الأصل أنه يحمل على أي معنى؟ على المعنى الحقيقي. إذا تريد أن تحمله على المعنى المجازي نحتاج إلى قرينة صارفة، بخلاف المشترك اللفظي. المشترك اللفظي إذا أطلق، إذا أطلقت لفظة العين هل هناك معنى حقيقي تحمل عليه ومعنى مجازي؟ لا، إذا أطلقت لفظة العين الإنسان يستشكل ماذا قصد، هناك وضع بهذا المعنى وهناك وضع بهذا المعنى. إذن هناك فارق بين الحقيقة والمجاز وبين المشترك اللفظي، فينبغي على الطالب أن يتنبه إليه. إذن هذه هي العلاقات الخمس التي تكلم عنها الناظم. وماذا قال؟ قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ وتشاكك. هاتان النسبتان ضمن القسم الأولى، اتحد اللفظ والمعنى، ثم المعنى قسمناه إلى جزئي وكلي، الكل ينقسم إلى متواطئ وإلى متشاكك. فينبغي عليك أن تدرك محل هذه القسمة، التواطؤ والتشاكك هذا تقسيم لللفظ الكلي باعتبار هل معناه متساو في الأفراد أو متفاوت في الأفراد، وهذا يعود إلى القسمة الأولى وهي اتحاد اللفظ والمعنى. القسمة الثانية هي التي ينشأ منها ما يسمى التباين الكلي، وهو الذي سماه التخالف. القسمة الثالثة وهي تعدد اللفظ واتحاد المعنى ينشأ منها الترادف، وعكسها يتحد اللفظ ويختلف المعنى تنشأ منها النسبة الخامس وهي الاشتراك. إذن هذه خمسة أقسام ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. بقي على الناظم نسب لم يذكرها ولم يتطرق إليها، نتطرق إليها سريعا. هذه النسب تتعلق أيها الأحبة بالتباين. الآن الناظم رحمه الله تكلم عن التباين الكلي، وهو ما اختلف فيه اللفظ، تعدد اللفظ وتعدد المعنى وتعدد المصدق، صحيح؟ جميل. الآن التباين في الحقيقة ينقسم إلى تباين كلي وإلى تباين جزئي. طبعا هذه التقاسيم لا يوجد كتاب في أصول الفقه من الكتب المعتبرة إلا ولم بغي أن يتطرق إليها. فالطالب إذا ما درسها بالتفصيل المنطقي عندما يذهب إلى كتب الأصول سيضيع. أنا أقول لك ستضيع في هذه الكتب ولن تعرف ما الذي يعنيه بهذا المصطلح وهذا المصطلح، فافهمها ابتداء، يسر الله عز وجل علينا وعليك. نقول أيها الأحبة التباين قسم إلى تباين كلي وهو الذي سبق ذكره، وإلى تباين جزئي. إذن تباين الجزئي لا يكون هناك انفصال تام، هناك تباين من وجه وهناك اشتراك من وجه. الآن التباين الجزئي ثلاثة أقسام: التساوي والعموم والخصوص الوجهي، وهذه علاقة مهمة جدا، والعموم والخصوص المطلق. إذن عندنا علاقة التساوي وعلاقة العموم والخصوص الوجهي وعلاقة العموم والخصوص المطلق، هذه الثلاثة ضمن ماذا؟ ضمن التباين الجزئي. دائما كون خارطة عندك في المصطلحات وفي كيفية تقسيمها، هذه الثلاثة من ضمن التباين الجزئي. فنبدأ بالأول، ما هي التساوي؟ قال التساوي أن يتعدد اللفظ ويتحد جزء المعنى، وهذه كلمة جزء المعنى في الحقيقة أنا أضفتها، ولكن لم أجد من أضافها، ولكن هي مناط الحل عليها، لأن وجدت الشيخ عبد الرحمن حبنك في ضوابط المعرفة ماذا قال؟ أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى ويتحد المصدق، لكن في الحقيقة يعني فيها نظر، العبارة فيها نظر، والله أعلم أن هذه اللفظة أدق، أن يتعدد اللفظ ويتحد جزء المعنى ويتحد المصدق. بالتطبيق يظهر إذن عندنا ثلاثة أمور: لفظ ومعنى ومصدق. استحضر هذه القسمة الثلاثية. عندنا في التساوي تعدد في ماذا؟ في اللفظ، وعندنا اتحاد في ماذا؟ في جزء المعنى، وعندنا اتحاد في المصدر. مثال ذلك: كاتب وقائم. كاتب هذه لفظة صحيح، وقائم لفظة أخرى، إذن هذا تعدد في اللفظ، ممتاز. الآن هل يتحدان في جزء المعنى؟ ننظر. الكاتب ما معناها؟ ذات تتصف بالكتابة. طيب قائم ما معناها؟ ذات تتصف بالقيام. هل هناك اتحاد في جزء المعنى؟ في الذات. إذن هناك اتحاد في جزء المعنى، وهذا دلالتها على الذات ودلالتها على الذات. الآن هل هناك اتحاد في المصدق؟ مثلا هناك إنسان الآن أراه أمامي يكتب وهو واقف، يكتب وهو واقف. الآن المصدق، الكلام عن المصدق اللي في الخارج، إنسان يكتب وهو واقف، ألا يصدق عليه هذا كاتب وهذا قائم؟ يصدق عليه. إذن اتحد المصدق، هذا الإنسان صدق عليه أنه كاتب وقائم، اتحد المصدق واتحد جزء المعنى، واتحد جزء المعنى وهي الدلالة على الذات. واختلف المعنى الآخر أن الكاتب تدل على الكتابة والقائم تدل على القيام، وتعدد اللفظ. هذا يسمى ماذا؟ التساوي. هذا يسمى التساوي، جيد. العلاقة الثانية علاقة العموم والخصوص الوجهي. في علاقة العموم والخصوص الوجهي أيها الأحبة يوجد عندنا ثلاث مواد. مادة اجتماع، احفظها بهذا المعنى السهل، هناك مادة اجتماع وهناك مادتان يفترقان فيهما. مثال ذلك، إذن مادة اجتماع ومادتي افتراق. مثال ذلك المرة معنا الحمد مع الشكر، الحمد والشكر. الحمد ما هو؟ قلنا هو الثناء، والثناء يكون باللسان، ولكن هذا الثناء قد يكون مقابل نعمة وقد يكون على غير مقابل نعمة، فقط لذاته تثني على شخص لأنه جميل، لأنه بهي، طبعا جميل قلنا لا تصلح لأنه وصف اضطراري، يعني تثني على الله عز وجل على أوصافه الجلية والعالية حتى ولو لم تكن فيها إنعام عليك. المهم إذن الحمد ثناء سواء كان مقابل نعمة أو على غير نعمة أزداها إليك الذي أثنيت عليه. الشكر يكون بماذا؟ باللسان وبالجنان وبالجوارح، جيد؟ ولكن لا يكون هناك شكر إلا إذا كان في مقابل نعمة. إذن الشكر أعم في الآلة، له ثلاث آلات ولكن سببه واحد، أن هناك من أحسن إليك. الحمد لا، هناك أعم من حيث السبب، قد تثني على شخص أنعم عليك أو لم ينعم عليك، ولكنه أخص من حيث الآلة وهي اللسان. فهنا ما نقول علاقة الحمد بالشكر، هل هي التباين الكلي؟ لا، لا تستطيع تقول تباين كلي. هناك نوع تباين وهناك نوع التقاء. فعندنا يوجد مادة اجتماع، ويوجد عندنا مادة يفترق بها الحمد، ومادة يفترق بها الشكر. إذن هناك مادة اجتماع وهناك مادتان للافتراق. مثال، طب ما هي مادة الاجتماع؟ قلنا أمامكم، قلنا مادة الاجتماع الثناء باللسان في مقابلة النعمة، هذا يسمى حمدا ويسمى شكرا في نفس الوقت. فهذه المادة التي يلتقي فيها الحمد مع الشكر. مادة الافتراق الأولى التي تختص بالحمد، الثناء باللسان على غير نعمة أزداها إليك، فهذا يسمى حمدا فقط. ومادة الافتراق الثانية ما كان بالقلب والجوارح ليس باللسان في مقابلة النعمة، فهذه مادة افتراق يختص بها الشكر. وتمثلون هذه العلاقة بدائرتين تشتركان في جهة، هذه هي الرسم البياني التي تمثل علاقة العموم والخصوص الوجهي. هناك هاتان الدائرتان تشتركان في منطقة، وكل دائرة تختص بمنطقة، فهذه تسمى علاقة العموم والخصوص الوجهي، يعني اشتراك من وجه، وكل لفظ يختص بوجه يتعلق به. طيب، يقابل العموم والخصوص الوجهي العموم والخصوص المطلق. في العموم والخصوص المطلق عندنا مادتان فقط، مادة اشتراك ومادة افتراق واحدة. طيب، مثال ذلك إنسان ورجل. إنسان ورجل، الآن كل رجل ألا يصدق عليه أنه إنسان؟ جيد. الآن هل يوجد هناك إنسان ليس برجل؟ نعم، يوجد إنسان أنثى، صحيح. إذن الإنسان له مادة اختصاص أو مادة افتراق تختص بوايا الأنثى، لكن الرجل هل يوجد هناك رجل له مادة اختصاص عن الإنسان؟ لا يمكن، كل رجل فهو إنسان. لذلك تمثل علاقة العموم والخصوص الوجهي بدائرتين، دائرة صغيرة توجد ضمن دائرة كبيرة، فالدائرة الصغيرة هي الرجل والدائرة الكبيرة هي الإنسان. فما كان ضمن الدائرتين فهذه مادة الاجتماع، وما كان ضمن الدائرة الكبيرة ولا يوجد ضمن الدائرة الصغيرة هذا الفراغ الأبيض الذي ضربناه فهذه مادة الافتراق. طيب، الآن علاقة العموم والخصوص المطلق أيها الأحبة تنشأ منها قواعد مهمة جدا لطالب العلم في جميع العلوم، في الفقه وفي العقيدة وفي علم البلاغة وفي سائر العلوم. هناك علاقات مهمة هي سهلة وتوجد داخل الأذهان، لكن بسبب أن الطالب لا يعرف اصطلاحها ولا يعرف التمرس معها يضيع معها. جيد، ما هي العلاقات التي تنشأ من علاقة العموم والخصوص المطلق؟ العلاقة الأولى يقولون نفي الأعم. هناك أربعة علاقات نستخلصها من علاقة العموم والخصوص المطلق. العلاقة الأولى يقول نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. هذه قاعدة مهمة سهلة، ولكن الإنسان ربما لقلة المراس معها لا يتصورها دائما. نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، إذا نفينا الحيوانية ينتفي الإنسان. طيب، إذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، إذا نفينا الإنسان هل تنتفي الحيوانية؟ لا، يوجد هناك فرس فيه حيوانية وأسد وعلى ذلك. إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، إذا أثبت وجود إنسان لا يستلزم هذا أن يكون ذكرا، قد يكون أنثى. طيب، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، إذا أثبت وجود رجل إذن هذا يستلزم إثبات الأعم وهو ماذا؟ الإنسان. هذه القواعد أربعة مهمة جدا. طيب، مثلا نأتي في باب الإقرار في الفقه، لو أن إنسان أقر أمام القاضي قال لا يوجد لفلان علي مال، إذن هنا هذا إثبات لنفى الأعم، إذن لا يوجد عليه أي نوع من أنواع العملات النقدية، لا يوجد عليه ريال سعودي ولا دينار أردني ولا شيء، لأنه نفى الأعم. لو أن إنسانا أقر أمام القاضي فقال لا يوجد لفلان علي ريال سعودي، هكذا إقراره، نفى ماذا؟ نفى الأخص. شرعا نلزمه بالأعم، نقول أنت نفيت ريال السعودي، إذن قد يكون لهذا الشخص نوع آخر من العملات عليك، فنفي الأخص لم يرفع عنه الإشكال أمام المحكمة أمام القضاء. طبعا هذا مثال للتسهيل، وأما الأمور في العقيدة وفي الأصول وفي النحو وفي الفقه كثيرا ما تعتمد على هذه القواعد الأربع، قواعد نفي الأخص ونفي الأعم، فينبغي على الطالب أن يحفظها حفظا. طيب، الآن نعود إلى التباين الكلي. إذن عرفنا أن التباين الجزئي ينقسم إلى تساوي. متى يكون تساويا؟ تعدد اللفظ واتحد جزء المعنى واتحد المصدق. متى يكون عموم وخصوص وجهي؟ إذا كان عندنا مادة اجتماع ويوجد عندنا مادتي افتراق. متى يكون عموم وخصوص مطلق؟ مادة اجتماع ومادة افتراق، وعرفنا قواعد العموم والخصوص المطلق. الآن نعود إلى التباين الكلي لأن له تقسيمات مهمة جدا أيها الأحبة. طيب، التباين الكلي، ما هو التباين الكلي؟ ضيع تباين جزئي وكلي، ما هو التباين الكلي؟ يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى ويتعدد المصدر حتى نفصل تماما. طيب التباين الكلي ينقسم أيها الأحباء، هذا تقسيم لما ذكره الناظم، هو أطلق التباين الكلي، له تقسيمات. هناك ما يسمى تباين مخالفة وتباين مقابلة. تباين مخالفة وتباين مقابلة. ما هو تباين الكلي الذي يكون مخالفة؟ قال أن يختلف اللفظان، هو قطعا لا بد يكون تباين كلي، يعني يوجد فيه ضوابط التباين الكلي، أن يختلف اللفظان والمعنى والمصدق، ولكن يمكن اجتماعهما في مكان واحد في وقت واحد. يعني يوجد عندنا شيئان متباينان تباينا كليا ويمكن أن يجتمعا في مكان واحد. قال مثال ذلك، قال مثل السواد والبرودة. السواد، طبعا لاحظوا الكلمة السواد ما معناها؟ تدل على ماذا؟ على اللون فقط، صح؟ وضعت لتدل على اللون. طيب البرودة وضعت لتدل على يعني هذا الأثر، أو ما الذي نعبر بالبرودة في المعنى؟ درجة حرارة، درجة حرارة. إذن البرودة وضعت لتدل على حرارة، والسواد وضع ليدل على لون. الآن هما لفظان صحيح؟ طيب معناهما متباين؟ هل هناك اشتراك في جزء المعنى بينهما؟ في جزء المعنى أكيد؟ أحسنتم، لا يوجد اشتراك، لأن هذا أريد أن ننبه عليه حتى تفرق بين المخالفة وبين التساوي، وهناك قد يعني يلتبس على الطالب. وكتب الأصول في الحقيقة لا توضح هذا المعنى بالتفريق الدقيق، ما هو الفرق بين تباين المخالفة والتساوي، لذلك أنا أضفت كلمة جزء المعنى في التساوي حتى تفهم الفرق بالضبط. في تباين المخالفة وتباين كلي لفظان متعددان ومعناهما منفصل تماما ومصدقهما متباين تماما كذلك، ولكن يمكن أن يجتمعا في شيء واحد. مثال ذلك، الآن لا يوجد عندنا إنسان أسود اللون فيه سواد وفيه برودة، اسم برودة أخلاق وإن البرد برودة يعني جسم، جيد؟ هل يوجد عندنا إنسان فيه سواد وفيه برودة؟ يوجد، لا يعني لا تعارض بين هذا وهذا. إذن محل واحد وهو الإنسان اجتمع فيه السواد واجتمع فيه البرودة، فنقول هذا تباين كلي من قبيل المخالفة، لأن اللفظ متعدد والمعنى متعدد متباين تماما والمصدق متعدد متباين. لا تظن أن المصدق عندما نقول السواد ليس هو الإنسان، هنا أريد أن ننبه، عندما نقول السواد والبرودة، الآن السواد ما مصدقها؟ اللون الذي في الإنسان وليس الإنسان. لاحظوا هذا الفرق، عندما نقول ما مصدق السواد، الآن عرفنا لفظ السواد وعرفنا معناه، الآن ما مصدقها في الخارج؟ نتكلم عن إنسان، مصدقها ليس هو الإنسان، مصدقها اللون الذي نراه فيه. البرودة، البرودة لها لفظ ولها معنى، وما مصدقها في هذا الإنسان؟ لا نقول البرودة مصدقها الإنسان، خطأ، البرودة مصدقها الحرارة الموجودة في الإنسان، صحيح؟ إذن اختلف اللفظ واختلف المعنى واختلف المصدق، ولكن يمكن اجتماعهما في شيء واحد. بخلاف التساوي، الكاتب والقائم الذي مر معنا قبل قليل، اللفظان متعددان صحيح، ولكن هناك اتحاد في جزء المعنى واتحاد في المصدق. فالكاتب هو الإنسان الذي يكتب، والقائم هو الإنسان الذي يقوم بالقيام. بخلاف هذا الباب، هنا لاحظ السواد، أنت إذا حددت المعنى تستطيع أن تفهم السواد معناه البرودة فقط، لا يدل على ذات. السواد معناه البرودة، السواد معناه اللون، السواد معناه اللون، والبرودة هي درجة الحرارة. فالسواد إذا لفظها يختلف عن لفظ البرودة، ومعناها متباين تماما عن معنى البرودة، ومصدقها في الخارج كذلك متباين تماما، فهي لا تصدق على الإنسان بل هي تصدق على اللون الموجود في الإنسان، والبرودة تصدق كذلك على درجة الحرارة الموجودة فيه. لكن هل أمكن اجتماع السواد والبرودة في محل واحد؟ أمكن، فهذا يسمى تباين كلي من قبيل المخالفة. الآن النوع الثاني، التباين الكلي من قبيل المقابلة. هنا كذلك تباين كلي، يوجد عندنا لفظان يختلف، لفظان متعددان ويختلف المعنى تماما ويختلف المصدق تماما، ولا يمكن اجتماعهما في شيء واحد في وقت واحد، لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد في وقت واحد. من هذا التقسيم أو من هذا النوع وهو تباين المقابلة تنشأ عندنا النسب المشهورة، التناقض والتضاد والتضايف، أو يسمى الأبوة والبنوة والعدم والملكة. لاحظنا من أين أخذنا التناقض والتضاد؟ ينبغي عليك أن تعرف إذا نسبة الألفاظ مع المعاني، وإلا تضيع. تدخل التضاد في التساوي في العموم والخصوص المطلق في العموم، تجد الأمور عندك ضائعة. لا، هناك علم دقيق يقوم على تقسيم الألفاظ مع معانيها، إذا اتبعت الخطوات الصحيحة تصل إلى أخذ المصطلح الصحيح. الآن التناقض والتضاد والأبوة أو ما يسمى التضايف والعدم والملكة، هذه النسب الأربعة: تناقض، تضاد، تضايف، عدم وملكة. هذه منشأها من التباين الكلي الذي من قبيل المقابلة. لماذا؟ لأنها ألفاظ متعددة، معانيها متعددة، مصدقها متعدد، ولا يمكن اجتماعها في مكان واحد بمعنى واحد. طيب، نبدأ في الأول، المقابلة التي من قبيل التناقض. المقابلة بين النقيضين، الأخ الذي سألني ما هو التناقض، سألتي هذا هو التناقض. ما هو التناقض؟ قالوا أن يوجد عندنا تقابل في السلب والإيجاب. طبعا هذا الكلام الذي يذكره المناطق يوجد عليه اعتراض وانتقاد في بعض الجزئيات، ولكن أنا أقرر. يقولون التناقض هو تقابل في السلب والإيجاب، يعني تثبت شيء وتنفيه في نفس الوقت، موجود وغير موجود. موجود هذا إثبات صحيح، غير موجود سلب، فهذا تقابل بين السلب والإيجاب. مثلا مبصر وغير مبصر، تقابل بين السلب والإيجاب. كقولك محمد موجود ومحمد ليس بموجود، وضابطه، ضابطه لا يمكن اجتماعهما معا ولا ارتفاعهما معا. هذا هو التناقض، شيئان متقابلان، لفظان متقابلان تباينهما كلي، لا يمكن أن يجتمعا معا ولا يمكن أن يرتفعا معا. فالشيء الواحد أيها الأحبة، هل يمكن أن يكون موجود وغير موجود؟ مستحيل. طب هل يمكن كذلك أن يرتفعا معا؟ لا يمكن. إذن هو إما موجود وإما يعني لا يوجد باختصار حل ثالث. هذه أنت دائما نربط حتى تفرق بين التناقض والتضاد. في التناقض لا يوجد حل ثالث، في التناقض لا يوجد فكرة لحل ثالث، إما هذا وإما هذا، فلا يمكن أن يرتفعا معا ولا يمكن أن يحلا معا، إما هذا وإما هذا، وتقابلهما تقابل سلب وإيجاب. أنا أنبه على قضية تقابل السلب والإيجاب حتى نفرق بين التناقض وبين العدم والملك الذي سيأتي، ونهتم بالضابط لا يمكن اجتماعهما معا ولا يمكن ارتفاعهما معا. طيب، المقابلة بين الضدين، يقولون في المقابلة بين الضدين، لا هنا لا يوجد عندنا سلب وإيجاب، لا يوجد عندنا، يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا إثباتان صحيح؟ يوجد عندنا إثباتان، هذا مثبت وهذا مثبت، ولكن هذا اللفظ المثبت وهذا اللفظ المثبت لا يمكن أن يجتمعا معا في شيء واحد ويمكن أن يرتفعا معا. لماذا؟ لوجود الحل الثالث. هذا الفرق بين التناقض والتضاد. إذا لفظان متعددان مختلفان في المعنى، متباينان في المصدر تباين كامل، إذا تباين كلي، ولكن لا يمكن أن يجتمعا معا ويمكن أن يرتفعا معا. مثال ذلك، قالوا السواد والبياض. السواد لفظه ومعناه ومصدقه يختلف عن لفظ البياض ومعناه ومصدقه. هل يمكن أن يجتمعا معا؟ يكون هذا الشيء أسود أبيض؟ لا يمكن. هل يمكن أن يرتفعا معا؟ يمكن، يكون الشيء أصفر أو أحمر أو أخضر. إذا لا إشكال عندنا في ذلك. طيب، الحالة الثالثة، المقابلة بين متضايفين تسمى التضايف. طيب، قال في المقابلة بين المتضايفين، قال هو مقابلة بين أمرين وجوديين. إذن هو يشابه التضاد في وجود ماذا؟ يوجد عندنا أمران مثبتان. جيد، قال يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر. أنا ربما غفلت عن هذا القيد في التضاد، عفوا، نعود إلى التضاد. في المقابلة بين المتضادين قلنا هو المقابلة بين أمرين وجوديين صحيح، لكن هناك زدت قيدا، ماذا قلت بعده؟ لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، مثل السواد والبياض. ما معنى لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر؟ الآن البياض، هل فهم البياض يتوقف على فهم السواد؟ طب هل فهم السواد يتوقف على فهم البياض؟ لا. إذن هذا القيد نزيده، إذن هناك أمران مثبتان، لا يتوقف فهم أحدهما على فهم الآخر، لا يجتمعا معا ولكن يمكن أن يرتفعا معا. في تقابل التضايف يوجد عندنا أمران مثبتان كذلك، هو يشبه التضاد من هذه الجزئية، ولكن يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد في محل في نفس الوقت. ننظر في ماذا قال. قال مثل الأبوة والبنوة، فلا يمكن إدراك الأبوة إلا إذا أضفتها للبنوة، وبالعكس أيضا، وبالعكس أيضا. الآن أيها الأحبة، البنوة والبنوة لفظان مثبتان صحيح، لا يوجد عندنا إثبات ونفي، يوجد عندنا إثبات وإثبات. قالوا الأبوة لا يمكن تعقل معناها إلا بإدراك البنوة. والبنوة لا يمكن تفهم ما معنى البنوة إلا أن هذا يوجد له أب. إذن إدراك واحد اللفظين يتوقف على إدراك الآخر، وإن كان متباينين تباينا كليا ما عندنا إشكال، ولكن يتوقف فهم واحدهما على فهم الآخر. فعندما نقول الأبوة يقابلها البنوة. الآن هل يمكن أن يجتمعا معا باعتبار واحد؟ يعني هذا الابن يكون أبا لذاك الشخص ويكون ابنا له في نفس الوقت؟ لا يمكن. ونعم يكون ابنا، مثلا يكون أبا لفلان وابنا لجد، هذا لا إشكال. أما أن يكون ابنا للشخص وأبا له في نفس الوقت هذا لا يمكن. إذن لا يمكن أن يجتمعا معا باعتبار واحد. هل يمكن أن يرتفعا معا؟ كيف يكون؟ لا يكون. إنسان ليس أب ولا ابن، تأتيني بهذا؟ هذا لا يوجد. أنتقل إلى النوع الرابع والأخير، وهو المقابلة بين العدم والملكة. المقابلة بين العدم والملكة، يقول المقابلة بين العدم والملكة هي مقابلة بين أمرين، أحدهما وجودي والآخر عدمي. هو قريب من فكرة التناقض، لكن التناقض فيه تعبير بالإيجاب والسلب، إيجاب شيء وسلبه. الآن العدم والملكة هو قريب من هذه القضية، يوجد هناك شيء موجود ويوجد هناك شيء معدوم، لكن الشيء المعدوم باختصار لا يعبر عنه بالسلب، وإنما يعبر عنه بمعنى مثبت. مثال ذلك البصر والعمى. الآن البصر هذا معنى غير منفي، ليست منفية هذه اللفظة، والعمى كذلك هذه اللفظة ليست منفية، ولكن العمى هذا عدم والبصر هذا وجود، لأن العمى ما هو؟ هو عدم البصر. إذن فالأول معنى وجودي والآخر معنى عدمي، لكن المعنى العدمي الفرق بينه وبين التناقض في هذه الجزئية أن التناقض يعبر عنه بصيغة السلب، غير موجود. فكأنك مثلا لو صح أن نقول غير بصير، غير بصير هذا يسمى إيجاب وسلب. لما بدل غير بصير قل ماذا؟ أعمى. الآن هي أعمى هي غير بصير. لذلك سيأتي معنى أن هذه القسمة فيها نظر، هو في الحقيقة تعود إلى التناقض، ولكن لشروط اشترطوها. إذن في حالة تقابل العدم والملكة، التقابل بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، هذا الضابط الأول. قال والطرف العدمي، هذا الشرط، والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي. يعني الطرف العدمي هو شيء نشأ من استحالة الطرف الوجودي إلى العدم، هكذا يريد أن يقول لك. فالبصر عندما يؤول إلى العدم يصبح عندنا ماذا؟ العمى. يوجد عندنا العمى. لذلك الطرف العدمي هو انعدام للطرف الوجودي، أو الطرف العدمي سلب للطرف الوجودي، فالعمى هو سلب للبصر. وهناك شرط، لاحظوا القضية، بشرط أن يكون المحل من شأنه أن يتصف بالطرف الوجودي. إذن ليست كل الأشياء تتقابل عندهم تقابل العدم والملكة. يعني هناك أشياء نعم يمكن أن تصفها بالعدم والملكة، ففي هذه الحالة العدم والملكة يوجد فيهم التناقض، ضابط التناقض، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. مثال ذلك إنسان، إنسان يوجد فيه ما يقبل البصر ويقبل العمى، لذلك عندما نثبتهما ماذا نقول؟ هل نقول هناك إنسان أعمى وبصير؟ لا يمكن يجتمعا معا. طيب هل يمكن أن يرتفعا معا ليس أعمى وليس بصيرا؟ لا. طيب نأتي إلى الجدار، الجدار هل يمكن أن يوصف بالعمى؟ يقولون هم لا. طيب هل يمكن أن يوصف بالبصر؟ يقولون لا. إذن يمكن أن نقول الجدار ليس أعمى وليس بصير. لاحظوا، إذن في هذه الحالة في تقابل العدم والملكة متى نقول لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا؟ ضابط التناقض، إذا كان المحل يقبل الاتصاف بالطرف الوجودي وهو البصر. إذا كان المحل هو أصلا لا يقبل الاتصاف بأحدهما، لا يقبل لا الطرف الوجودي ولا العدمي، في هذه الحالة لا نطبق ضابط التناقض، فنقول يمكن أن يرتفعا معا، بل هما أصلا في الواقع، مش يمكن، هما في الواقع مرتفعان معا، فهذا الجدار ليس بأعمى وليس ببصير. إذن في الحقيقة تقابل العدم والملكة في المحل الذي يقبل الاتصال بالطرف الوجودي هو من قبيل ماذا؟ من قبيل التناقض. في المحل الذي يقبل الاتصال بالطرف الوجودي فإن تقابل العدم والملكة من قبيل التناقض، لأنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فلا يمكن للإنسان أن يكون أعمى وبصيرا أو يكون أعمى، لا يمكن الإنسان أن يكون أعمى وبصيرا أو أصم وسميع أو متكلم وأخرس، لا يمكن إلا هذا أو هذا. فهما إذن في المحل الذي يتصف بالطرف الوجودي تناقض، ولكن ما ميزته عن التناقض؟ أن التناقض يقولون لا يوجد هناك شيء يمتنع عليه، يعني لا يوجد فيه تقسيم أن الشيء يتصف إذا كان يقبل الاتصاف أو لا يقبل الاتصاف. في تقابل العدم والملكة لا عندنا هذا التقسيم، أن إذا كان الشيء لا يقبل الاتصاف بالطرف الوجودي بالبصر فإننا يمكن أن ننفي الطرف الوجودي والعدمي. طبعا هذا التقسيم أيها الأحبة يعني فيه نظر واسع، عرفت؟ وما المقصد من الإتيان به وتكلم أهل أصحاب عقيدة أهل الكلام به؟ أنا ذكرت كلام طويل في قضية نفي صفات الله الحسنى وما يتعلق بقضية القول أنه ليس فوق العالم ولا تحت العالم، يعني كيف ينفون هذا وهذا، وأن قولنا لو قلنا لهم إذا أنتم تنفون صفة السمع عن الله عز وجل فهذا يستلزم ماذا؟ الصمم. إذا قلت ليس بسميع إذن هو أصم، إذا قلت ليس ببصير نفيت صفة البصر عن الله فهذا يوجب النقيض أنه أعمى. فقالوا لا، تقابل البصر والعمى هو تقابل عدم وملكة، والله عز وجل ليس من المحال التي تقبل الاتصاف بالطرف الوجودي، فيمكن أن ننفي عنه البصر والعمى. كذلك الذين قالوا أن الله ليس فوق عرشه على سماواته، قالوا كيف تقولون أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، كيف تقولون هذا؟ فماذا أجابوا؟ يعني هذا تناقض، لا داخل العالم ولا خارج العالم، فكيف وصلوا إلى حل هذا التناقض؟ قالوا لا، الله عز وجل لا يمكن أن يوصف بأنه في محل، جيد؟ فإذا لا يقبل الاتصاف أصلا بأنه في محل إذن يمكن أن ننفي النقيضين، كما ننفي عن الحائط أنه ليس ببصير ولا أعمى، ولم يؤدي ذلك إلى التناقض. كذلك عندما نقول ليس فوق العالم ولا داخل العالم هذا لا تناقض فيه، وإذا قلنا أنه ليس بسميع فهذا ليس معناه أنه أصم، هو ليس بسميع ولا أصم، وليس مثلا لا يتكلم، نفي صفة الكلام ليس بكلام ليس معناه أنه مثلا أخرس أو ما شابه ذلك، لا هو لا يتكلم وليس بأخرس، لأن ذات الله سبحانه تعالى لا تقبل الاتصاف بالعدم والملكة. لذلك الاتيان بقضية العدم والملكة فيها نظر عقدي ننبه عليه ربما سريعا في الدرس القادم، ولن أتكلم عن هذه الصفحة، يعني هذه قد تقرأها أنت حتى تعرف كيف المناقشة العقدية تحدث وأين الإشكال. يكون هناك إشكال عقدي في تصور حتى طبيعة الألفاظ والمعاني وينشأ منه تلك الخلافات الطويلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.